كل ان الفاسيليتات دي كونفورميشن عنده انترنسيك اكتيفيتي لوحده ممكن يشتغل، اما اللي ممكن ما عندوش انترنسيك اكتيفيتي. وقلنا ان الفاسيليتيشن هو الوكيل بتاع الفاسيليتيشن، بينمي الفاسيليتيشن من اريا 4 ريديوسيربل ويبعتهم للجاما ايف مش دايركت للارض. كل ده هيتكتب، انا هكتب لك ديسكاس، ترجع الجدول في البيج 4 تكتبه تاني، يعني ده يكون في السؤال. بينما الانيميشن بيجمع من اريا 4 اس والبيريو سيربيلم والبيزل جاما، تمام، وبرضه بيبعت للجاما ايف. روح لاقي الجدول فين، عندك جدولين صغيرين تكتبه. طيب دي بقى فاسيلتاتي ديك انفورميشن، فاسيلتاتي واسكابيتي اسندنج برانش، بيروح للنون سبيسيفيك ثرامبيك نيوكلاي، بعدين عبر البيزل جانجليا يروح لكل السريبرال كوركس. لان انا علمت لكم الترم اللي فات هو ليه سموه الدي نون سبيسيفيك، لانها بروجكت لكل الارياز اوف سبع كوركس. الاسندنج برانش ده بيسموه الراس، اللي هو الارتيكولار اكتيفيتي سيستم، الراس اللي بيعمل راس ده اللي هو مسؤول عن الالفتس. لو خدت بالك انه المودور سيلز تبقى سبلايد بالسنس، فاي احساس بيساعد في انك تبقى الفت، على طول ما في صوت حتى في الحزن صحي، نفتح الشباك ونفتح النور تصحى. ده إضاءة، ممكن صوت صحي، لكن اقوى احساس قلنا بيصحي ولا فيه ان انا لو مسحلش رؤوسك اكثر هتعزل تقوم. يبقى الراس اللي مسؤول عن الالرتنس اللي احنا مش فيها لسه، خلاص، ده بيبقى اللي هو جزء من الموتور سيلز والاستيميليتد بيل سنسو سيلز. يبقى نخلص من ذلك الاتي، رقم اثنين هنا مهم قوي، ان في نوعين من السيلز، سنسو سمول وموتور لارج. اثنين الموتور دي بتدي تو برانشز، واحد ديسندنج واحد ascending. الديسندنج ده نوعين، يا اما انهيبت التون اللي هو ماشي باللاترال، يا اما الفاسيلتيت التون اللي هو ماشي بالفنترال كولا. الفاسيلتات اللي فور تايم بتبعت عن طريق البند، الانهيبت الجرام بتبعت عن طريق ال لا، اما البرانش اللي فوق اللي هو الراس اللي هو عبر ال نون سبيسيفيك فاميلي نوكلير بيتا جانجليا بيفاسيلتيت كل الكورس. ده ملخص موضوع. يبقى تاني الرول اوف تو مهمه جدا. في كام نوع من السنس في الديفورميشن؟ نوعين، سمول سنسي لارج موتور. اللارج موتور طبعا بالعقل الكبير بعدها هذا هتدي كام برانش؟ اثنين، واحد لفوق اللي هو الراس اللي بيعمل الالفتس بيأكتيفيت كل الكورتكس انه مر للنون سبيسيفيك فاميلي نوكلير. وليه سموها نون سبيسيفيك؟ لانها نون سبيسيفيك بتبقى كونكتد لأول اريا من الكورتكس مش سبيسيفيك اريا من الكورتكس، وهي المسؤولة عن الالفتس. طب نيجي للسندنج بتاع التون، اوريدي مقسوم لاثنين، يا انهبيتوري او فاسيلتاتوري. الفاسيلتاتوري تراك بيمشي فين هنا؟ في الفنترال ده بادئ من الفانس، الانهبيتوري تراك بيمشي في اللاترال وده بادئ من النهارده. ادي ملخص السؤال باذن الله مش هيجي. خلاص اللي هو في كونفورميشن برنسبل. بس يبقى افتكار سمول سنسي ولارج موتور. لارج موتور بتدي كام برانش؟ اثنين، راس على الالف بس فوق عن طريق نصف سنس ده وبيزا جنبي اكتيفيت كل الكورتس. والديسندنج هما نوعين، يعني انيبيتوري او ده اوت لاين. لو جه تبقى يعني ازاي تعرف تكتبها بسرعه حتى مش مذاكرها. طيب النهارده بقى عندنا موضوع لطيف اللي هو الاكوليبريم اند ستيمولر ابريتس، اللي هو الاتزان. انت عارف ان احنا يوجد عندك في كل اذن يوجد اذنان، اذن سمعيه ممثله في القفل او خدناها الترم اللي فات، واذن لا سمعيه اللي هي الفيستيبيول. الفيستيبيول في اللغه معناها دهليز، خلاص. طيب دي انا عامل لها رسمه جميله، افتح صفحه كام؟ 17. Thank you. يبقى هنا عندنا اللي انا مشار عليها النص ده اللي هو عينك اليمين اللي هو القطيه دي بتاعت اليمين، والقطيه تعلمنا معناها القلقعه دي اللي هي الاوديتوري لابرنت. لابرنت يعني متاهه في اللغه، وهي فعلا متاهه من بص للرسمه متاهه. معنى كلمه لابرنت فوق تبني في عربياتنا معناها متاهه. في جزء اوديتوري اللي هو القطيه اللي هو القوقعه اللي درسناه في الترم اللي فات اللي هو الهيري، وجزء نون اوديتوري اللي هو الفيستيبيول. ده بتاع الاكويبريم بينقسم لقسمين، 3 سيمي سيركل كانالز، 3 كانالز سيمي سيركل اللي احنا بنسميهم اهو، ويوتركل اند سكيو. ليه في 3 سيمي سيركل كانالز؟ لان هم اورينتد ان ذا 3 بلينز للثلاث المستويات الموجوده في الفراغ. يعني احنا عندنا مستويات ثلاث، السوال السيمسيكو كرينس ثلاث، وفي يوتركل وسكيول. يوتركل معناها يوتراس يعني رحم، يوتركل روحيا تصدير رحم، وساك يعني كيس، سكيول يعني كويس مش كويس، كويس يعني كيس صغير. ده معنى كده. لو لاحظت ستريسي ميسيركا كرانس هما كلهم مفهيم فين؟ في نيوتركس، عشان دي مش كاتبها الزميل بس يعني انا رسمها معطل عنها. وكل السيميسيركا كرانس فتحة بكم فتحة؟ بص في الرسم مش كاتبها الزميل، فتحة بفتحتين، يبقى المفروض عدد الفتحات يبقوا 6 انما هما 5 لان الدو سيميسيركا مشتركين في واحدة. تمام؟ طيب كل سيميسيركا كنال فيها حته منتفخه اسمها امبوله. امبوله يعني انتفاخ، صح؟ تعبير حتى كان المدرسين زمان يقول لك اتمرن على الامبوله يعني على الفوق لانها منتفخه. خلاص؟ تبقى عارف جواها في ريسبتور اللي اسمه كريستا امبولاس. كل ده الزميل مش مهتم بيه قوي، يعني هو داخل على سيبتور عظيم. كريستا امبولاس عشان موجوده في الامبوله. دي مهمة جدا. الكوكيا فاتحة لو بصيت في السكيول، السريسي بسبب كنال في يوتكل وكوكيا بسكيول. عارف أهميتها إيه اللي مش كاتبها الزميل؟ إن كل أمراض النون أوديتوري تؤثر على الأوديتوري والعكس بالعكس. إن في اتصال ما بين وما مش بينهمش أي علاقة ببعض. إن الكوكيا متصلة بالسكيول. السريسي بسبب كنال شاطين فين؟ في اليوتكل. طيب. اقلب الصفحة من فضلك عشان نتفرج على رسم اللي بعدها. هناخد بقى ايه؟ احنا عندنا 3 سيميسيركا كونالز كورسبوندينج تو ذا 3 بلينز اللي موجوده في الحياه. برضه الزميل مش موضح دي، لما انا عامل لكم بدل ما نقعد نتخانق عامل كده موديل صغير. كل كنال فيها 3 سيميسيركا كونالز. الورقه دي عباره عن مستويات الثلاث السيميسيركا كونالز، يعني ده المستوى اللي موجود فيه السيمي سيرك ولا كنال اهو. ده المستوى بتاعك. نقطة دي مهمة جدا بقى. يبقى كل ودي فيها كام سيرك ولا كنال؟ فيها 3. كل كنال عمودية على الاثنتين الأخرين. فالتو فيرتيكال عمودين على الهوريزونتال. أهي. والتو فيرتيكال مع بعض عاملين زي القايمة. يبقى تاني. وكل ودي فيه كام كنال؟ كل كنال عمودية على الاثنتين الاخرين. واظن ما تقوليش ازاي انت شايف اهو التو فيرتيكال عمودين على الهوريزونتال والتو فيرتيكال مع بعض عاملين زاوية قايمة. نقطة تانية مهمة اوي في الناحية التانية موجودين ازاي؟ بحيث ده المنظر بتاعه ما ينفعش احطهم كده. يعني الانتيرور فيرتيكال فويت اهي الانتيرور دي على امتداد البوستيرور فيرتيكال في الودن الثاني. سكه بس كويس. ده أضعه كده. الانتيرو فيرتيكال دي انتيرو هنا على امتداد مين؟ البوستيرو. والعكس بالعكس. يعني ما ينفعش احطهم كده، كده غلط. هما مش كده، هما بالظبط زي انا موريك الموديل كده. طب قعدت اتسلى 5 دقايق الصبح عشان نعملها، لان دي مهمه في الفهم قوي حاجات كتير، انك تبقى فاهم وضعهم ازاي. يبقى الانتيرو فيرتيكال فويد على امتداد ال، الانتيرو فلويد دي على امتداد البوستيرو هنا، والانتيرو هنا على امتداد البوستيرو هنا. طيب النقطة جاية مهمة جدا، مش برضو مش متعرض ليها الزميل، مش عارف ازاي يعني. ان الهوريزونتال ما هياش ديد هوريزونتال، وهماش كده، انما الهوريزونتال عاملة زاوية 30 مع الافق، لان هما كده موجودين في ده. وحتى اعمل لك رسمة جميلة انا هنا فوق كل اللي انا قلته لك ده، معبر عنه برسمة هنسحب الرسومات الهندسية اول. يبقى لو خدت بالك كل اللي انت شايفه ده موجود في الرسمة اللي فوق، ان كل كناة العمودية على الاثنتين الاخرين باينة، ان طبعا الفيرتيكال عاملين زاوية 90 مع الهوريزونتال، والفيرتيكال مع بعض عاملين زاوية 90، ان الانتيرو فيرتيكال عن امتداد البوستيرو والعكس بالعكس، وان الهوريزونتال اوريدي عاملة مع الهوريزونتال زاوية مقدارها كام؟ 30. سهلة صعبة؟ شايفه يعني الوضع النهائي عندي هو كده بالظبط. فأنا وأنا واقف أب ستريت كده أدي الوضع بتاعي. يبقى 3 معلومات مهمة جدا، كل كناة العمودية على الاثنتين الأخرين، الأنتيرو فيرتيكال في ودن على امتداد الأستيرو فيرتيكال في ودن الثاني والعكس العكس، وإن هما الهوريزونتال ما هياش ديد هوريزونتال، إنما عاملة زاوية 30 مع الأفق. قصدي مهمة ليه؟ ان الهوريزونتال بتبقى بس ستيميليتد لو انا جبت دماغي قدام كده 30 درجه، لان دلوقتي الهوريزونتال بقى ديد هوريزونتال، عشان دي مهمه في الفيلم بعد كده. طيب نيجي قلنا بقى في الحته المنتفخه دي اسمها امبوله، هي اللي فيها ريسبتور اهي، ريسبتور اللي هو باللون الاسود شايفه؟ يعني في تملي في سيمسيكو كانالز في منطقه منتفخه اسمها أمبول، فيها الريسبتور اللي انا رسمه هو لونه غامق اللي هو كريستا أمبولاس. طيب تعال بقى نتفرج في صفحه 8 داش على كريستا أمبولاس. الكريستا أمبولاس اهم ما فيها ان فيها مجموعه من الهير سيلز اللي هم الخطوط اللي طالعه دي، فيها مجموعه من الهير سيلز عددهم من 30 إلى 150، بس انا مش هقدر ارسم 30 إلى 150 بشكل رادس قضبان قصيره كده، واحد فيهم بس طويل وبينتهي في حته كده منتفخ اسمه باينوسيليا، واحد بس اللي هو بلون اسود كبير، الباقيين قصيرين اسمهم ستيريوسيليا، وبيتدرجوا في الهايت بيطولوا كل ما رحنا ناحيه الكاينوسيليا. يبقى تاني هو كل أمبولة انتفاخ في ريسبتور واحد اسمه كريستا أمبولاس، معمول من 30 الى 150 هير سيلز، في واحده بس كبيره اسمها كاينوسيليام واحده بس، والباقي صار اسمه ستيريوسيليا، بيتدرجوا في الطول كل ما رحت ناحيه الكاينوسيليا، متغطين بحاجه اسمها كوبيلا باينه في الرسمه اللي فوقيها اهي، مش هرسمها تحت. كوبيلا يعني حاجه زي القبه كده، يعني سقف مستدير في معنى اللغه كوبيلا، ومحاطين هنا الاندوليم، يبقى ريتش ان بوتاسيوم. يبقى مره اخرى فاكر الديبولاريزيشن في الكوكيا؟ كان لأول مرة ناخد ديبولاريزيشن سبب بيكون ايه؟ البوتاسيوم هو اللي بيعمل ديبولاريزيشن، ونفسه رادر بنون اوديتوري، فهما الاثنين لابرينت. فالاوديتوري زي النون اوديتوري هي الحتة الوحيدة في جسمك اللي سبب الديبولاريزيشن مش دخول صوتي، انما بيكون بوتاسيوم، لأنها محاطة باندو ليم، والاندو ليم زي الانترا سيلر فلويد ريتش ان بوتاسيوم. بينما النهايات تحت دي بتاعت الفايبرز محاطة بالفيري ليم، يبقى هنا اندوليمف وهنا فيري ليم. كل ده اكتب لي عليه قراءة. يعني نص صفحة الأولانية في صفحة 10 نقرا الريس الممبرين بوتنشال ناقص 60 حطها في دائرة في الفانكشن الديبوزيشن تحتيها بسطرين ومكتوبة في الدائرات عند ناقص 50 والترانسميتر اللي بيطلع حطها في دائرة بروتامين هذه الثلاث حاجات بتيجي من الام اس كيو في نقطة بقى مهمة جدا التالي في الام اس كيو ضرر ان انا كاتبها بخط كبير بروتامين دلوقتي حتى كان الدكتوره جان بتناقش معايا النقطه دي قال لي مين كان الزهر كان بيشرح لهم الكلام ده النانو ليتيوم لابرنت ده المفروض انه يديتكت الاكسلريشن اللي هو التغير في السرعه القدر اللا سمعيه هي دي اللي بتديتكت الاكسلريشن اللي هو التغير في السرعه وليست سرعات ثابته ده الفرق بينهم هي تشينج فيلوسيتي بس واحده منهم بتديتكت اللينير اكسلريشن اسراع الخطي اللي هو زي ما بنقول راكب طياره واحده بتديتكت الاسراع الدائري زي ما بنقول راكب برجوح مربيح يعني في اسراع خطي وفي اسراع دائري عشان ما نلخبطهاش في الام اس كيو هنقسطها لاجيال مع نحفظها دلوقتي مع بعض ان السيري سيركولار سيركولار سيركولار تبقى دي بتاعت انجولار انجولار اكسلريشن النيوتن والسكيول هما اللي بتوع اللينير اكسلريشن بقى اول نقطه مهمه جدا جدا في الام اس كيو اوعى تنساها دلوقتي حتى في السمع اقرب مذاكرها السي بي ايه سيركولار بتاعت مين انجولار انجولار اكسلريشن انما النيوتن والسكيول بيديتكت اللينير اكسلريشن دي اهم نقطه يعني ايه هما بيديتكت التشينج ان سبيد اند نوت كونستانت سبيد طبعا انت لما بتركب طياره والسرعه بتنتظم تماما وضغط وبريك الطياره الواحد بيبقى لو قدام سرعه الطياره ثابته حاسس انها ما بتتحركش خالص صح خالص حاسس انها ثابته انا افتكر مره زميل كنا طلعت رحله تبع الجامعه ودونا الاقصر واسوان طياره ودي كان اول مره يركب طياره فافتكر في كل يوم فرصه جت للتعرف على زملاء انا ساكن وبعدين قعد جنبي وبعدين اصدقاء وبعدين طلع الطياره وبعدين فجاه بص في الشباك قال لي الطياره وقفت يا دكتور ما هو مش حاسس انها ماشيه والصوره طبعا بتتغير تغير بسيط جدا طبعا مفيش كلام فارغ زي كده لو وقفت بتقع هو ديفنتلي الاذن الداخليه كان نوت ديتكت كونستنت سبيد هو تهل نهوي واحد قال لي طبعا انا ما ركبتش طياره راكبين دلوقتي اكبر وي ار فلاين ناو احنا بقى طايرين الكره الارضيه اكبر ربوحه في التاريخ بتدور بسرعه رهيبه خلاص بتلف حول محورها اللي هو عشرات الالاف من الكيلومترات مره كل 24 ساعه بسرعه رهيبه بس سرعه ثابته عشان كده ولا واحد فينا حاسس الارض بتدور بس صدقوني هي بتدور ولا انا زي ما صحيت فاكر السكرتير الفني فؤاد المهندس حضرتوش اللي هو كان عمال يقنع الراجل اللي هو جاي بعياله في المدرسه الارض بتدور الراجل يقول له انا افتح المحل في العتبه اجي اعمله ولا ايه مفيش كلام زي كده فالكره دي بتدور بسرعه هائله لكن كونها سرعه ثابته ولا حادث دلوقتي وكان نوت ديتكت ربنا خلق النوت ديتكت لابرنس كان نوت ديتكت كونستنت سبيد لكن بيديتكت التشينج ان سبيد اللي هو بيحصل ثلاث صور يا اكسلريشن او الاسراع يا ديسلريشن اللي هي الابطاء يا اما تشينج ان سبيد يعني انت بتاخد بالك في الطياره في ايه؟ في التيك اوف وهي بتسرع عشان تطلع وهي نازله اللاندنج انها تبطأ ولو حصل فوق تشينج ان سبيد ادي الثلاث حاجات اللي بتاخد تجاوبهم صح في الام اس كيو يبقى الاذن الداخليه اللا سمعيه بتديتكت ثلاث حاجات الاسراع اكسلريشن صح ديسلريشن صح تشينج ان سبيد صح لكن كونستنت سبيد تبقى ايه؟ غلط طب ستيل لو قال لك سيمي سيركلر اي نوع من الاسراع؟ انجلر انجلر انما اليوتيوب والسكيول اي نوع من الاسراع؟ بس هي دي اهم اسئله ولا تنسى ان الديبولايزيشن كمل وديتلو زي ما قلنا الفيلم اللي فات هذا هو الديبولايزيشن الوحيد في الجسم اللي سببه مفيش دخول صوتي انما الدخول بوتاسيوم لان الريسبتور محور باندولين فريتشين بوتاسيوم فما تتفتح الكاتاين تشالنج كاتاين تدخل بوتاسيوم وتعمل دي بولاريزيشن هانسي مشيك وكلام للار ام بي ريس ميمبر بوتنشال ناقص 50 يحصل دي بولاريزيشن ستيميليشن على ناقص 60 وفي الحاله دي بيريليس جلوتامين خلاص 50 60 جلوتامين هي كلها سبعه حلو 50 60 جلوتامين خمسين ستين جلوتامين حاجة بسرعة الأولى النقطة بقى مهمة جدا اللي جاية مهمة أوي مش موضحها زميل أوي بس الكلمة دي مهمة جدا وأنت عارفين طبعا في دم الإم سي يو ملوش علاقة تماما بإن ده حاجة يعني ده من حتة وده من حتة تاني فده حاجة وده حاجة تاني دلوقتي القاعدة كالآتي امتى يحصل استيميليشن للسيكتور لما الميستيريو سيليا الصغيرين يكون ريفلكتد توارد ذا كايرو سيليا يعني انا في واحده كايرو سيليا في شويه ستيريو سيليا الاستيميليشن يحصل بص يجي لي كويس قوي ده الستيريو سيليا الصغيرين لما يبقوا ريفلكتد توارد ذا كايرو سيليا توارد اواي يحصل لهم هايبر بولاريزيشن انهبيشن يبقى لما الصغيرين يروحوا للكبير يحصل ستيميليشن طيب في حالة الهوريزونتال سيمي سيركل كانالز هذا يحدث خد بالك افهم كويس قوي ده السيمي سيركل كانالز شايفه اهو وده اليوتركلز كده احنا قلنا فاتحين في اليوتركلز سيمي سيركل كانالز اهي دي اليوتركل سيمي سيركل كانالز خلاص هذا يحدث لما الكوبيلي تبقى ريفلكتد لجوه توارد ذا يوتركل يعني انا عاملها رسومات رائعه ما تخافش هذا هي اليوتركل وده اليوتركل وده السيمي سيركل كانالز سيمي سيركل كانالز اللي بره اهو خلاص ده الميدل لاين امتى يحصل استيميليشن لما الكوبيلي اهي يبقى ريفلكتد توارد ناحيه اليوتر كده استيميليشن لان هي دي الحاله اللي فيها الستيريو سيليا بيروحوا ناحيه الكايرو سيليا تاني في حالة الهوريزونتال سيمي سيركل كانالز امتى يحصل الستيريو سيليا يروح ناحيه الكايرو سيليا لما الكوبلي ديفليكتد تور ذا يوتريك يعني جوه كده ستيميليشن كده انيبيشن يا صباح الخير طيب هات بقى الصفحه عامل رسومات يا حصاد السنين 9 داش Events occurring in response to horizontal rotational acceleration. صفحة 10 في النظر اللي هي angular acceleration. نظري مهم وسهل. الحصة دي لطيفة لأنها عاوزة قليل من التخيل وقليل من الحفظ يعني عشان كده مش حافظ أنا أوي أنا متخيل أوي أنا في الشرح كله الحمد لله بشرح كيف التور درعي خلينا من أهل مين صح قلنا كل أديان بتتكلم على أهل مين دول كويسين خلينا ندور ناحية إيه يعني عمري دورت ناحية الشمال يعني مثال طلباتشو انتوا عارفين انا قديم بدي بقالي مدة طويلة انا خريج 2005 خلاص ففي المرات اللي شرحت فيها كلها كيف ذا بيرسون روتيتس تو ذا ايه الرايت عشان ما اخبطش انا كده وهدور ناحية الرايت كويس طيب تخيل انا هدور ناحية الرايت يبقى الاندوليم في اللي جوه السيمي سيرفر كانالز هيروح ناحية الليفت باي انيرشيا او مومنتوم وطبعا دي حاجه مش عاوزه شرح اهو يا بابا ده السيمي سيركل كانالز كويس كده وده الاندوليم في واحد ده الاندوليم لو السيمي سيركل كانالز راحت ناحيه الرايت الاندوليم في انيرشيا هيروح ناحيه اللفت مفيش سحر اهو صح لسه هوريكم الاحسن منها بقى يبقى انا هدور ناحيه الرايت الاندوليم هيروح بالانيرشيا ناحيه اللفت بص معايا يبقى بوز كوبي هيبقوا ديفليكتد كده انا مشيت تو ذا رايت الاندوليم راح تو ذا ليفت يبقى بوز كوبي راحوا تو ذا ليفت الرايت كوبيلا راحت تور نيوتريك اللي جوه فبقت ستيميليتد. الليفت كوبيلا راحت اواي فروم نيوتريك اللي بره فبقت انيبيت. يبقى مين ستيميليتد؟ الرايت. وانا بدور ناحيه الرايت وده اللي بيجيني الاحساس بالدوران تو ذا رايت. تاني قبل ما ادور بوث كوبيلا هنا كده ده وضع صحيح. انا دلوقتي ما دورتش بوث كوبيلا كده دي بتبعت 2000 اكشن بوتنشال في الثانيه ودي 2000 اكشن بوتنشال في الثانيه 200 اسف 200 يعني في ايكوال ستيميليشن. فانا عشان كده حاسس ان انا ما دورتش ايكوال ستيميليشن. طيب if the person rotates to the right يبقى by inertia الامبريم بيروح to the left يبقى هياخد معاه 2 كوبلي كده. يبقى مين اللي دخلت اللي هو ناحيه اليوتريكل؟ الرايت. يبقى بقت هي الاستيميليت. ومين راحت away فحصل لها هايبر بروجيشن ريفيشن؟ الليفت. يبقى انا الانبلس دلوقتي جالي اكتر منين؟ من الرايت. فحس ان انا بدور ناحيه الرايت وهذا احساس حقيقي. الخطوه الثانيه with continuation of rotation with constant speed لما الدوران ينتظم سرعته لما الان ريم هياخد سرعة السيمي سيركولر كانالز and both copy هيرجعوا للميديا سورجيشن. ودي مثال سهل عشان حاجة يفهم يعني ايه لما السرعة تنتظم الان ريم فياخد سرعة التيوب السيمي سيركولر كانالز ويرجع الكوبيلا. انت راكب قطر اعتبر انت الكوبيلا. اول ما القطر يروح شاد اللي قدام تلاقي كل الناس رجعت على ايه؟ على ورا. القطر طلع قدام فجاه. هل يعقل يسافر الاسكندريه بالمنظر ده؟ لما سرعه القطر تنتظم كل واحد بياخد سرعه القطر ويرجع زي الفل. طب نفس الفكره اول ما التيوبز اتحركت كده والاندولين في جيل عكس الكوبيلا جون كده لما انتظمت سرعه الدوران التو كوبيلا رجعوا في ايه؟ في مكانهم. وبالتالي ينتفي الاحساس بالدوران وهو الحادث دلوقتي. احنا دلوقتي وي ار فلاين بنركب اكبر ارجوحه في التاريخ الا وهي الكره الارضيه. احنا فلاين ده بنقول لنا فلاين لان الكره الارضيه مش طايره واحنا بندور معاها. حد حاسس حاجه؟ لا. لان التو كوبي اللي في مكانهم اللي جايه بقى رائعه ات ذا ستوبج روتيشن. لو انا كده رحت واقف انا هقف الاندوليك بيحصل له ايه؟ يكمل في نفس الاتجاه اهي اوريها ما فيش سحر ولا حاجه. ده السيمي سيركل كانت وده الاندوليم اهو شايفينه هنا تمام كده. دلوقتي انا هقف كده فجاه القلم كان فين يا شباب؟ كان هنا. هفتح اتفرج معايا هنا اتنقل هنا سحر اهو. يبقى اذا انا وقفت الاندوليم فيقف هيمشي باتجاه نفس اتجاه دوران اللي هو تو ذا رايت. يبقى المره دي بقى التو كوبيلا بالعكس راحوا تو ذا رايت. فالرايت كوبيلا راحت اوي بقت انيبيتد والليفت هي اللي راحت تورز بقت ستيميليتد. يبقى احس ان انا بدور تو ذا ليفت وانا ثابت. انا ثابت خلاص وقفت بس دي الاستيميليتد فحاسس ان انا بدور تو ذا ليفت. هذا الفولس سنسيشن اوف كاونتر روتيشن الاحساس الكاذب بالدوران العكسي is called vertigo او برا نقولها vertigo. vertigo ومن منا يا غدر لم يعاين vertigo؟ ما تبصليش كده عين الدش حاجات ما شفتهاش. دخلت على اسره عندها طفل اطفال يحرقوه جبت لي ايه؟ ما جبتش حاجه. منظرك بقى زباله تعب ما دوخت. تمسك الطفل تلف بيه شويه وعين ارميه سيبك انت وقفت بس ستيل حاسس انك انت بتلف. ولو ركزت اكتر لو كنت بتدوخه لليمين وقفت هتحس ان الدنيا بتدور شمال. دلوقتي بس انت عرفت ايه سبب هذا الاحساس لان انت لما وقفت انت وقفت بس الاندوليم ما وقفش. الاندوليم كمل في نفس اتجاه الدوران تو ذا رايت خد التو كوبي تو ذا رايت. دي اواي فبقت انيبيتد ودي تورز فبقت مين استمرت الليفت وانا ثابت. فحس ان بدور عكس اتجاه الدوران برغم ثبات الحركه. هذا الاحساس بالدوران العكسي برغم ثبات الانسان از كول فيرتايكو. انا بس بعتذر ان كلمه كوبي لي الجمع اتكتبت غلط هي اي نوت اي اي في النظر ثلاث مرات مكتوبه خلاص. ما دي بوليس بتاعك بعد شوية بقى حصل ايه انا وقفت الاند ريم خلاص يعني بيمشي الاول شوية بعدين يرجع مكانه تاني بوت كوبي يرجعه تاني فالواحد يحس ان هو زي الفل سلام وانا عامل لكم رسمة جميلة يبقى بيفور وقت ذا بيجينينج والكونستنت سبيد وقت ذا اند وافتر فيو سكندز نيجي اشهر سؤال بقى النهارده صفحة 11 effects of stimulation of semicircular canals. Effects of stimulation of semicircular canals. Not only one of self, but in ecological survey. ممكن السؤال ده يقولنا بصورة indirect. يقولنا an effect of angular acceleration. أي أي. بس semicircular سيفرر لا تتأثر سوى من أنجلر أنجلر السؤال له صيغتين الصيغة اللي موجودة صارت اللي هي الإفكت والستيميليشن وسيف سيكو بنات أو صيغة أخرى أنجلر أكسليشن في ست حاجات هتحدث لو دورت لو ركبت الرجوع أول حاجة سنسيشن أوف روتيشن أنت أول ما تبتدي الدور لأول مرة بتحس إنك بتدور مع إن إحنا دلوقتي بندور بس بندور بسرعة إيه؟ لما تبتدي نهار اخر تحس ان ابتدى هذا الضرر يبقى سنسيشن روتيشن اند بيجيننج روتيشن ان ذا سيم دايركشن فهمنا ليه انا هدور تو ذا رايت كمل انت مش هساعدكم الاندولين في روح تو ذا ليفت يبقى تو كوبي وديفليكتد تو ذا ليفت يبقى مين اللي راحت تور لجوه ناحيه نيوتر كيل الرايت فاحس ان انا بدور تو ذا رايت وده احساس حقيقي لان انا فعلا بدور تو ذا رايت تاني حاجة غير تايجو بقى وبالك ده سؤال ده كان سؤال ممكن يجيها سؤال صغير جيب من اكاونت البرتايجو يبقى هي البرتايجو انا ما اتوقف عند وراه بص لي فضلك مش هساعدك انا وقفت انا كنت بدور رحت واقف لان بريد في يعمل ايه؟ يكمل في نفس الاتجاه ده سيم دايركشن اللي هو الرايت يبقى بوث كوبي راحوا دلوقتي تو ذا ايه؟ رايت مين اللي دخلت لجوه بقت سيميليتد؟ الليفت فاحس ان انا بدور تو ذا ليفت برغم ان انا ثابت يبقى ايه تعريف الفيرتايبو فولس سنسيشن اوف روتيشن فولس احساس كاذب ادرس اللي هو عيناه انت وهو انا مش حاجات يعني على الورق انا تمام بحب اشرح الحاجات مخرومه بالحياه لما بلوخ بيبي واسيبه ورق احس ان لسه الدنيا بتلف في فيو سكند ولو كنت بدور تو رايت يبقى ده النهارده ده في بيبي شوف ايه اللي هيحصل هتحس ان الدنيا بتدور تو ده لا بالعكس الميكانيزم سهلة انك انت وقفت لكن المومنتم عنده الانبريم فعنده مومنتم حركة مكتسبة ما يقدرش يقف معاك انت وقفت يسوع اكتسب حركة فمومنتم اوف انبريم طب ايه الكوزز؟ ايه اهم سبب في الطايبو اللي شغالين ستوب دي روتيشن انك تكون بتدور تروح واقف طب بس ممكن بقى ايه حاجات تانية سيمي سيركل كانالز او الفيستيبولار باث واي يحصل لها ريتيشن فانت الفكرة ما بتدور بيطلع اكشن بوتنشال من ايه من الكريستي امبولاس طب انت عملت لها ستيميليشن طلعت اكشن بوتنشال لان بالظبط انت دور طب انت بيحصل لها اكتر حاجه بتعمل لها ستيميليشن القلب حتى هم شوف التعبير بيقول لك ودارت الكؤوس برؤوسهم يعني هي دارت خد له كاسين الدنيا لفت بيه مرجعه ببلاش خلاص طبعا دي مش دعوه ولا جهنم وبئس المصير يبقى السي بي سيبرا كانال او الفيستيبولار باث واي حصل له اريتيشن باي قلبه وفي دواء بتاع السول مشهور جدا اسمه ستريبتومايسين اول دواء لعلاج التي بي اكتبها لنفسك فقط معلومات العامه ستريبتومايسين ده بتاع التوبركولوز ما عليكش المعلومه دي بس افهم مش معنى الدواء ده اكبر سايد افكت ليه انه بيدمر الاذن بشقايها الاوديتري بيجي لهم صمغ ده مين سايد افكت راح يجيب توبركولوز ياخد ستريبتومايسين وده نبوظ ما يسمعش والتانية يحصل له الكلام اللي بنحكي عليه ده يحس ان هو بيدور وما بيدورش نمرة ثلاثة موشن سيكنس واللي نعرفه طوال البحر اللي هي بتحصل في الجو وفي البحر وإبن لو سعيد يركب عربية لسه نازل في باب الحديد العربية بتتهز هو مش واخد على الحركة يتهز يبقى الفيرتيكال سيميسيركل كانت يلاقي نفسه الراجل ده موشن سيكنس دوران الحركة هي أساسا مش البحر موشن يعني حركة وبتحصل لما تركب القارب ساعات ناس لما تركب قارب تحس انه داخل او بسفينة او وكذا مشهورة due to excess and repeated labyrinthine stimulation. نيجي بقى المينيرز ديزيز. المينيرز ديزيز ده مرض مشهور جدا كان عند جدي رحمه الله. وانا عاوز احكي لكم قصه صغيره عليه. لانه في جريده الاهرام كان زمان في حته كده اسمها مغامرات طرزان. بنقوم احنا الصبح عملنا نسيب كل الجريده بتاع الاهرام ونقرا طرزان عمل ايه وشيتا وجري فين وبتاع. ففي راجل كاتب محترم اسمه صلاح منتصر. الجرد الرابع. صح. الراجل ده عمل حاجه في مصر مهمه احب اقولها لكم فخر بالعلامات العامه انه انشا حاجه اسمها نوادي العلوم. يعني قال لازم مخ الناس ما يبقاش طرزان. نعمل شويه ابنيه كده اللي هي نوادي علوم في مصر الناس تروح تتفرج على تجارب وحاجات. وابتدا في الاهرام انه شايف حته الطرزان دي وابتدا يكتب لنا شويه حقائق علميه. يعني بدل ما نقوم نقرا طرزان نقرا حقائق علميه. فانا فاكر هو اول مره انا لسه طالب من خلش الطب اقرا عن مينيرز ديزيز قريتها في الحته اللي كاتبها هذا الطرزان صلاح منتصر. مينيرز ديزيز. مينيرز ديزيز ده الفكره اللي بيحصل انه اوفر برودكشن اوف اندوليب. يعني اندوليب ده بيتغير. الخلايا اللي بتعمله بكميات كبيره لدرجه ان حتى الكوبليا بيحصل لها انلارج. يعني كتر من الضغط بتاعه بيزيد بيحصل لها انلارج. اللي مش مكتوب قصادنا بالتفصيل عاوزك تتخيله. فجأة الخلايا اللي بتعمل اندوليب هتضخ شويه اندوليب. فالكوبليا يحصل لها ديفليكشن صح وانت ما بتضخش. ففجأة الكوبليا بقت ديفليكتد وبعتت امبلس فتحس انك انت بتدور وانت ما بتدورش. هو ده المرتايم. المينيرز ديزيز ده مدمر لانه بيعمل لوس اوف ايكوليبريم سواء انت ما بتدورش وفجاه حسيت الدنيا بتلف. فطبعا ناس كتير بتقع. وغير ان احنا بنحاول نهدي السيمسيكو كلاس بالادويه المهدئه لو ما نفعتش بنلغي خالص الفيستيبولار ابريتس وبنلغي بان نقطع الفيستيبولار نيرف لانه بنجيب معلومات خاطئه. فعدم معلومات ونعتمد على معلومات ثانيه في الاكليبرم زي الفيجن وزي البريشر احسن ما تجيلنا معلومات خاطئه. فده مش مرض سهل المينيرز ديزيز ده حاجه سخيفه جدا. يبقى احساس ضرر وعلى فكره منتشر ناس كتير يقول لك وبياخدوا حاجه علاج اسمه بيتا سيرك يقول لك حاسس ان انا يبقى ليه الدنيا بتلف بايديك. فبيديهم دواء مشهور جدا اسمه بيتا سيرك سيرك حتى عشان كده. ما لو ما نفعش الدواء الحب تبقى ميزرا. بنضطر نلغي الاستيلا ابريتس بقطع الاستيلا نيرف. فده كان حديثنا عن النيرز ديزيز وصلاح منتصر اول من انشا نوادي العلوم في مصر العزيزه. طيب تالت حاجه الباس بوينتنج تيست اوف برانين. دي سكند تو طيب انما هوريك ازاي الناس دخلت التاريخ. يعني برانين ده بيدرس في كل دول العالم دلوقتي وعمل حاجه تافهه دلوقتي. انت عشان تحط اسمك في التاريخ لازم تعمل انجاز رهيب. انما برانين عمل حاجه بسيطه جدا اللي هو بوست لوكال ريأكشن. دلوقتي انت عاوز جالك عيان وقال لك انا عندي احساس بالطيب. خد بالك الناس ما بتعبرش كويس عن ماذا احس بيه. يعني الدنيا تسود وهيغمى عليه يقول لك انا حاسس اني ضايق. يعني هو مش ضايق سواد وحاسس انه يقع. فاحنا عاوزين لما عامل يقول الدنيا بتلف نعرف هل هي بتلف ولا ما بتلفش. ففكره رائعه برانين دخل التاريخ بفكره سهله قوي. خلي دي مره بيضا اكون شاكر قوي بتاعه الامتحان. هو دخل التاريخ بنقطه سودا كده. رسم برانين نقطة سوداء على ورقات بيضاء. قطع صلب المريض هو قال صح؟ وعيني قعدوا فعلا على الكرسي ده اللي انا قاعد عليه روتيتنج شير كده بيلف. طيب تعالى بص عاوز بس شيء من الخيال. لو انا هيقعد يقول لي شايف النقطة دي ولا اه؟ طيب يقول لي غمض عينيك ويدور الكرسي ويقول لي شاور عليها. فانا عشان اتفادى احساس الدوران ده هعمل ايه في ايدي؟ هجيبها في الاتجاه العكسي عشان ايه تيجي على النقطه صح. طب تخيل انت العكس بقى، عيان عنده برتايم قاعد على كرسي ما بيدورش، ما بيدورش كرسي عادي في العياده بتاعه، ترسل له النقطه يقول له شايفها، غمض عينيك وشاور، هو غمض عينيه لو عنده احساس بانه بيدور تو ذا رايت عشان يتفادى هذا الاحساس هيشاور تو ذا ليفت، وذا ليفت هتلاقيه شاور كده. فاي عيان تقول له شايف النقطه دي غمض عينيك وشاور كده، ده 100% عنده برتايم. خد بالك هو عمل ايه؟ باس بوينت يعني عدى النقطه، بوينتنج يعني شاور، فسموها باس بوينتنج تيست اوف برلين. فكره في غايه البساطه ولكن في غايه الذكاء لاكتشاف هل هو حاسس فعلا بدور ولا لا. افهم تاني ان لو انا بدور فعلا مش برتايم، انا حطيتني على كرسي بيدور بيدور فعلا ودورت لي كده قلت لي شاور على النقطه لازم اجيب ايدي كده، انا ما انا حاسس بدور كده عشان ايدي تيجي على النقطه لازم اجيب ايدي بالاتجاه العكسي. طب انا حاسس بدور وانا ما بدورش، طب نفس الفكره، غمض عينيك حاسس بدور تو درايف تبقى هروح شاور كده. ما بني على خطا فهو خطا، هو حاسس خطا انه بيدور فتصرف خطا. باس بوينتنج تيست اوف برايس، انا عاوز اقول لك حاجه، ومن منا لم يعاين الباس بوينتنج تيست اوف برايس بطريقه ثانيه. تعالى انت بعد ما تلوخ البيبي ده وترميه صح، انت حاسس الدنيا بتلف، تيجي تسند على ايد الكرسي تلاقي روحك سلام غلط، لانك ما ركزتش وتصرفت بناء على اساس كاذب، حاسس انك بتلف كده فلف ايدك اكتر شويه من البني في الاتجاه العكسي. بس بوينتنج تيست اوف برايس وبان في الاطفال البيبي ده اكتر، لان احنا يمكن اتعلمناها بالوعي ان ده احساس خاطئ، فبنحاول بالكونشس نوفركم ونركز بالفيجن قوي في ايد الكرسي، ماليش دقه اتجاهل الاحساس بالدوران. البيبي طبعا مش عارف كده هو الطفل، فتلاقيه ايه راح واقع على طول. باس بوينتنج تيست اوف برانين، لانه بيتصرف بالانسان بالفطره، لما بيدور كده بيجيب ايده شويه كده عشان يجي يمسك الحاجه اللي عاوز يمسكها. احنا اتعلمنا ان ده احساس خاطئ، فمن نيجنورت ونركز على الفيجن، ايدي ابص الفيجن اتجاه الاحساس ده واحط ايدي، وساعات ما بنتجاهلوش كفايه وتقع فعلا او تحط ايدك غلط. فدي باس بوينتنج تيست اون اوتونوميك تشينجز. ناس كتيرة جدا لما تروح معاهم دريم بارك ولا وات ايفر اسمها ايه دريم بارك ولا حاجة هنا بيسموها لاند بارك دريم بارك، يقول لك تيجي لحد اصحابك تقول له تعالى اركب، يقول لك لا ما اركبش حاجه، ايه بتقاي دي اكتر حاجه الناس عارفاها لما بركب يا حبيبي يا بتقاي. ناس كتيره عندها هم سنسيتيف زياده هي عندنا، فده الاوتونوميك تشينجز نوزيا يعني غثان نفس عقوبه فوميتنج، وحتى بقى اللي انت ما لاحظتوش ان الشخص ده بينزل تلاقي وش اصفر، حتى انت تلاقي وش خايف، هو مش خايف، هي بالور جزء من الرياكشن بتاعه. بالور بيحصل له شحوم، سويتنج، عرقان، هايبوتنشن، لو استروا الضغط ما حدش بيقدر يقيس الضغط، لو شفت النبض هتلاقي عنده برادي كارديا وتلاقي نفسه انكريز ريت اون ريستريشن، دي اسمها اوتونوميك تشينجز. طيب ماسل تون تشينجز اللي هي المينتنس اوف بالانس. دلوقتي اول اضبوحه طلعوها كهربائيه في مصر اللي هي عارف الكاس طائره دي، في كاس صغيره كده في واحد ضخم قوي على الكرسي بتاعتي كده، وانا قدام الكاريسه انا فاكر اول مره عملوها في المعموره، اول مره في جمهوريه مصر العربيه. طبعا الناس اللي هم حطوها كده في طرف المعموره وحواليها شويه شجر، يعني اصلا بالكراسي واحنا قعدنا في الشجر بعيد شويه، بس لما السرعه زادت مرجيحه فتحت، فكل واحد بقى بيبوظ في شجره فرع شجره تعبوا مسخره نزلنا متشرحين. وبعدين بقى مفيش اي يعني سلامه، انت عارف بقى واحد ضخم على كرسي صغير كده واربع سلاسل ومزمار صغير فوق لا يدور ينزل في الممتاز. انا عاوزك تتخيل شويه انك ركبت الاربوحه دي عارفها وهي بتدور، افرض انها بتدور تو ذا رايت، فاهم؟ رجعها بتدور كده تلاقي كل الناس عاملين كده صح؟ يعني حصل ايه؟ انكريس في التون في الابسي لاترال سايد في نفس ناحيه الدوران، والانكريس في التون في الكونترا لاترال سايد. حاجات يعني ما تحفظهاش انت وانت قاعد كده على الكرسي في اللجنه، تتخيل انك بتدور تو ذا رايت فتروح طيب انا هعمل كده فجاه لو قاعد في اللجنه بتعمل يبقى التون زاد في الابسي لاترال سايد وقل في الكونترا لاترال سايد. وحكيت لكم العربيات المرسيدس والبي ام دبليو كانت سباقه في ذلك. طب ما نفس الكلام لما انا بدور، اولا احنا السبيد ليميت مش موجود في المانيا، يعني من الدول القليله جدا في العالم اللي نو سبيد ليميت. احنا عندنا هنا ما بتتخطاش سرعه 90 على المحور مش عارف 100 فين، والسيركت الاقطابيه 120. كل العالم فيه سبيد ليميت الا المانيا. دلوقتي ليه نعمل عربيات تمشي على 240 واحنا في ليميت؟ طب ما نعملش العربيات فاسابيع الناس تجي زي ما هي عاوزه. بس طبعا بعربيات هم فاهمين بيعملوا ايه، عربيات فيري ستيبل يعني بتاخد الحلقات بسرعات رهيبه ما تقلقش. بس خد بالك بقى من العربيه وهي بتلف، الشخص بيعمل وهو ماسك كده بيعمل كده معاها. فعملوا في المرسيدس ده من ضمن الاوبشنز، وانت بتعمل كده تلاقي نفخت ورا الكرسي هنا وفي بالونه ثانيه ورا الكرسي هنا خدت شويه يعني عشان تسندك. يعني كل مره بتحاول انت بتحاول يمين يبقى تتنفخ الناحيه دي ودي تفضى شويه، حاول شمال دي تتنفخ ودي تفضى. لسه واحد صاحبي حتى قال لي تعالى جرب الاوبشن الجديد ده، انا كنت معاهم في امريكا وبدي اللوكر بتاعي حاجه لذيذه قوي. الكرسي عمال يسهل ايه؟ العربيه كومبيوترايز ان مع الانجل اكسلريشن بيحصل تشينج في الايه؟ في التون. التون بيزيد في نفس الناحيه ويقل في الناحيه الثانيه، فبيسندك في الناحيه اللي قال لي فيها التون. نيجي نستاج مثلا اللي هي حركه العين، اوعى تركب انت يا ابني او ناحي كرسي يا كريم يقول لك في بي وبعد كده لما تركب صغير ده اوعى نستجمس نستجمس خدها بجد اللي هي حركة العين في جهات وزياد سلوتي سي في صغير صغيرات المجانين. ايه نستجمس بقى؟ سيريز و جيركي اي موفنس اور تو اند فرو، يعني جهات وزيادي اي موفنس. بصوا على فكره جميله قوي، دلوقتي انا راكب الرجوعه كده وهي بتدور، انا بدور كده، لو سبت عينيا مش هشوف حاجه خالص. دلوقتي انا عاوز افيكس الفيجوال فيد. ففي الاول وانا بدور عينيا تتحرك في عكس اتجاه الدوران عشان اثبت. صح؟ طب بعد كده خلاص الفيلد هي فعينيا تجري بسرعه عشان تاخد واحد جديد. بعدين سلولي ان اوبوزيت دايركشن وبعدين رابيدلي ان ذا سيم دايركشن. يبقى نستجمس كام كومبوننت بص لعينيا. واحد بيبقى سلو ان اوبوزيت دايركشن، انا بدور كده عشان اثبت عينيا بتتحرك سلولي في عكس اتجاه الدوران. طب خلاص لازم اخد واحد جديد، يبقى اتحرك بسرعه رابيدلي عشان تاخد شخص اخر. يبقى كام كومبوننت نستجمس؟ تو كومبوننت سلو ان اوبوزيت دايركشن ورابيد ان ذا سيم دايركشن. حاجات من الحياه ما تحاولش تحفظها، بص لي ايه اللي بيحصل. انا عشان اثبت اول كنت مرجعها بدور كده، فلازم احرك عينيا سلولي ان اوبوزيت دايركشن، خلاص مش هقدر اشوفه، انا تيجي بسرعه عشان تاخد واحد جديد. يبقى سلو ان اوبوزيت دايركشن ورابيد ان ذا سيم دايركشن. ده تو كومبوننت. طب التايم بتحصل امتى؟ فكر بذكاء. هو امتى الكوبي في القصه اللي انا قلتها بتبقى استيميليتد بتبقى الانبوتس مرتين؟ مرة at the start of rotation إن لما ببتدي الدوران الاندريمفي بيتحرك في عكس الاتجاه، ومرة لما أقفل إن أنا وقفت والاندريمفي مشي في نفس الاتجاه. يبقى كم مرة الودن هتبعت impulse steady nystagmus؟ مرتين at the start و at the end. يمكن لما كتبوش الزميل إنها at the start مفيدة بتساعد إنك أنت تفكس الفعل. أنا بدور كده فعلا بتروح opposite direction تفكس الفيجوال فيلد وأنت تاخد واحد جديد. قد ايه ده انا وقفت كده وانا عماله تعمل كده؟ بالعكس دي ستيل فيجوال فيلد، يعني هي مفيده. كان لازم يكتب الزميل قد ستارت. ليه؟ لان قد ستارت انا حاسس اني بدور وانا بدور فعلا احساس حقيقي، انما قد ايه ده حاسس ان انا بدور وفي امباكس وانا بدور؟ لا. فغير انك تدي فيرتايجو بتدي ديستربنس وفيجوال فيجوال. ويبقى خد بالك حتى لما الدور تفضل وسيبه غير انك حاسس الدنيا بتلف حاسسك مش شايف كويس. مش قادر تركز بسبب ايه؟ الستالبس. فهنا كتب الـ aim to fix an object in the visual field during rotation. يعني يكتب لي روتيشن عند الـ start يعني. ان after rotation بالعكس الـ disturb the visual field. في كم نوع من الستالبس؟ ثلاثة. horizontal و vertical و rotation. horizontal و vertical و ايه؟ rotation. لان احنا عندنا ثلاث انواع من السمسار بالقناة في ثلاثة في الكيرو فيرتكال والسيو فيرتكال والهوريزونتال ثلاثة كلام طيب عندي ثلاثة نوع الهوريزونتال يعني بتحرك كده الفيرتكال كده الثالثة بتبقى سايد بالجنب اخر صار عن بعض causes of nystagmus في فيسيولوجيكال في باثولوجيكال مرة أخرى نستجمس ممكن يجي لوحده سؤال يعني أشهر سؤال يجي لك ست حاجات اللي بتحصل لما تدور ده اللي بيجي 90% لكن أنا ممكن ينتقي جزء بكتب لي على التايب المهم وعلى نستجمس سؤال تجي لوحده في فيسيولوجيكال نستجمس اللي هي وينت هيد روتيشن اللي خدناها ان انا بدور كده عشان اثبت ان انا بتحرك سلولي ان اوبوزيت دايركشن بعد رابد ان ذا سيم دايركشن خدنا واحده الترم اللي فات اللي هي الاوبتو كاينيتيك فاكر هو خط لما تبقى انيشيتد باي فيجوال امبلس وين بيرسون لوكينج فروم صلاح يا ام مش دايركت فروم ويندو لانه قلت لك احنا راكبين في القط كده انا ببص من الشباك في اعمده تلغراف لو سبت عيني مش هشوف حاجة لأن القطر ماشي بسرعة جدا انما اللي بيحصل ايه؟ involuntary في unconscious لقى روحك مسكت كده عمود تلغراف ومشيت وراه معاه لحد ما خدت اللي بعده صح؟ برضو الـ object is to fix the visual field يسموها optokinetic لأن انت راكب حاجة بتتحرك optokinetic nystagmus نيجي pathological nystagmus في العيال اللي عنده نيو سيربيلر ليجن سندروم مفيش coordination بيبقى عنده خالص بيبقى عندهم نستجمس وبعدين في المينيير ديزيز برضه بيبقى عنده بالاضافه ان حاسس ادام حاسس الدنيا بتلف يعني بتحاول تظبط فبيحصل له نستجمس سيرشين نستجمس في بعض الناس ما عندهمش ماكله الماكله بول اللي بالهم انا دلوقتي لما اي واحد بيكلمني جمال بيكلمني فجاه عشان احطه على مين؟ على الماكله لان دي حاجه بشوف بيها بوضوح الباقيين مش على الماكله طب لو انا ما عنديش ماكله واضحه في بعض الناس لما يكلمني جمال انا عاوز اوضح صوره مش عارف اقعد انا تعمل كده يسموها سيرش نستجمس انا بدور على حته حلوه احط عليها الشخص اللي بكلمه عشان اشوفه كويس وانا بكلمه اكشلي مفيش حته كويسه في العين لان الماكله ديفكتيف وده بيبقى مرض كونجنت غالبا يعني فاهمين اكتر من شخص من فاهم ان شخص عنده ديفكت فلما اي حد يكلمه يجي يبص له باصص له بس لو ركزت عينيه تلاقي عينيه عامله تعمل كده وبيحاول يحط الصوره على الماكله التي لا وجود لها فيسموها سيرش بيدور على الماكله اللي هي مش موجوده ويبقى طبعا بيشوف رؤيه غير واضحه نفس الكلام لو حصل اريتيشن للالكول بس طبعا الناس يقول لك ضرت الكؤوس بالبوصين بيحس انه بيدور لك لو دققت في عين اللي شارب ده تلاقي عينيه عماله تعمل نستجمس ده الباثولوجيكال نستجمس نيرفس كونكشن اوف سيمي سيركولار كانالز ده تابع السؤال صح؟ وبعدين اكتب لي جنبيه حاجه ثانيه ساعات سألك الشفوي ان الست حاجات اللي قلناهم دول يقول لك كل الميكانيزم بتاعها طب ده احنا ما درسناش الميكانيزم لما يقول لك كل الميكانيزم يعني يقول النيرفس كونكشن فبحط ايدك جنب النيرفس كونكشن اكتب دي اجابه سؤال شفوي الميكانيزم يبقى اي حاجه انا عامل لها رسمه جميله ارجع رسمه تاني الحقيقه في الكتاب كاتبين كل حاجه لوحدها فطبعا ده يخلي مرغوب مضاعف ست مرات انا عندي طريقه جميله اركز معاها فيها دلوقتي اي باثوي في الستة يبتدي بقاسم مشترك ثلاثه فيستيبولار، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجليون، اند فيستيبولار نيوكليس. مش عاوز اعرض، لازم الجانجل قبل النيوكليس، لان الجانجل اوتسايد كونكشن نيرون اوتسايد، بينما النيوكليس كونكشن نيرون. يعني لو تلاحظ تكتب نيرف نيوكليس جانجل دي عبط ما بعده عبط، عبط غير مقبول. يبقى اي باث واي بيديني ثمانيه فيستيبولار، لان هم كبروا كل واحد لوحده، انا ما بحبش كده، احب اجمع جدا. ففي فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجل، فيستيبولار. بعد كده قول لي انت عاوز ايه؟ عاوز اوتونوميك تشينجز، يعني نوزيا وفوميتنج. طب ما انا قلت كل السنترز بتاعت لسه قايلينها موجوده في الريتيكولار فورميشن، فالانفاس تروح من النيوكليس للريتيكولار فورميشن، تعمل لك الاوتونوميك تشينجز. طب عاوز تشينج الماسل تون، يبقى خد بالك مين اللي بيغير التون؟ قلنا الريتيكولو سباينال تراكس، فاكرها؟ كان في واحد فاسيلتاتور، واحد نيبيتري، مين في الفنتر؟ فاسيلتاتور نيبيتري. انت مش هتكتب كده، انت هتكتب ريتيكولو سباينال تراكس، مش هتكتب مين فاسيلتاتور نيبيتري، بس براجع اللي فات. وقلنا الفيستيبولار نيوكليس لوحدها قالت انا عندي تراكت خاص بيا اسمه فيستيبولو سباينال تراكت. يبقى مين التراكس اللي بيغيروا التون؟ فيستيبولو سباينال اند ريتيكولو سباينال. طيب عاوز ايه؟ عاوز الباث واي بتاع النستاجمس. النستاجمس يبقى اتحرك العين، علمونا ان في كام نيوكليس بتحرك العين، اللي هو 3 و4 و6 و6 صح؟ طب مين اللي بيوصلهم؟ قالوا لنا في الاكل بحاجه اسمها ميديا لونجيتيودنال باندلز، اللي بيوصل 3 و4 و6 بتوع العين حاجه اسمها ميديا لونجيتيودنال باندلز. يبقى لازم الامبلس تطلع من الفيستيبولار نيوكليس وتروح للميديا longitudinal bundles on both sides، لان النستاجمس مش في عين واحد، مش عاوز عبط في التربيه الكتابه. يبقى الامبلس جايه من كوبي واحده هي الاستيميليتد، بس ما بتبعتش ال1 ميديا للونجيتودنال باند، بتبعت للايه؟ لبوث سايدز. النستاجمس في عين واحده ولا في عينتين؟ يبقى لازم نروح لبوث سايدز. اهي ميديا للونجيتودنال bundles، حط لي دايره حوالين on both sides عشان ما تقلقش. نيجي اصعب باتوي بقى بتاع الايه؟ بتاع البرتايبو. طيب تعال نشوف فين الاول. احنا الدوران السنتر بتاع الاكليبريم موجود، تبقى عارف بين سوبيرور تمبرال جايرس، دي معلومه بس تعرفها. السوبيرور تمبرال ده السنتر اللي عاوز اروحه في الاخر، فيديني احساس بالدوران اذا كان صحيح او بعدم الدوران اذا كان خاطئ اللي هو البرتايب. الاول عاوزين نتفق مع بعض ليه احنا عاوزين نروح في الاخر السبيرو تمبرال جايرس. دلوقتي عم نتكلم عن الاذن الله سمعيه. طب هي الاذن السمعيه كانت بتنتهي في اي حته؟ في البارايتال ولا التمبرال ولا الفرنتال اوكسيبتال؟ بتنتهي في ايه؟ طب ما هي دي برضه ودن، بس هي سمعيه. يبقى حتى لو انت ناسي هو كان فين السنتر في الكوليبريم، فكر. ده متصل بالاذن، الاذن حتى السمعيه، حتى السمعيه اللي انت حافظها بتروح للتمبرال، فده برضه بيروح للسوبيرو تمبرال. طيب عشان يروح للسوبيرو تمبرال لازم قبل ما اي واحد يطلع الكورتكس يروح لمين؟ بالضبط. بعدها هنلاقيها في الباث واي. تعال بقى ناخد الباث واي. هنطلع ده هنا السيريبيلم. هنطلع من الفيستيبولار نيوكليس نروح للفوليكيولار نودير لوب. ده شكل البابيون كده. الفوليكيولار نودير ده اللي هو على فكره بيسموه الاركي سيريبيلم. يعني اسمين، فوليكيولار نودير او اركي. اركي يعني عقيق. لان النيو يعني جديد. بيليو يعني قديم، اركي يعني عتيق قريب جدا. وعلى فكره هذا الارك السمكه والطيور دول ادنى الكائنات، دول ما عندهمش الاركي سيربيلم، ده ما جاش على السيربيلم. فنروح للفريكولار لوب اللي هو الاركي سيربيلم، اند بعد كده للدنتيت نيوكليس. دنتيت شكلها زي الضرس، دنتيت عارف الدنتس. وبعدين نروح لل فاستيجيال نيوكليس، شكلها زي شجر كريسماس كده، عشان كده فاستيجيال يعني احتفال، فاستيجيال يعني احتفال، تفهم معنى الكلمه فاستيجيال يعني احتفال، بيبقى شكلها كده. وبعدين نطلع منها، بص بقى اهم حاجه فين؟ للثرمس اوف ذا اوبزيت سايد، التبادل الاحساسات بتروح للاوبزيت كورتس مرورا بمين؟ بالثرمس. فنروح للثرمس اوف ذا اوبزيت سايد، للاوبزيت ثرمس، then to equilibrium center in superior temporal gyrus، تديني بالتايم. يقول لك في سام فايبرز ما بتعديش على السيرفيلا، بتروح دايركت لل superior temporal gyrus. From the center, the best direct from the center to cerebellum. اسف يبقى هي ما عندناش على الاستيبل نوتلس دايركت، يبقى دي مالهاش قيمه. السام فايبر باس دايركت من سنتر للسيرفيلا، هنكتبها بس عشان يبقى زي الكتاب، بس ده الباتوي المهم. يبقى تاني عاوزين نحفظها مع بعض، يبقى الاستيبل نوتلس راحت للسيرفيلا، تاني سيرفيلا للارك اللي هو بيتو نودل، وبعدين توني في اي الاثنين ان بستنجي، بعدين اثنين بعديهم لازم نروح للسوبر تمبرال فايروس، يبقى نروح للثالموس اوبزيت سايت للسوبر تمبرال فايروس. مين شاطر بقى يقول لي الباث واي بتاعت الباس بوينت انتستو برانيل؟ نفس البرغايم اكسل في ناس بتفكر الباس بوينت انتستو برانيل دي سكندري تو برغايم، يعني احساسي اني بدور هو اللي خلاني شاورت غلط وانا ما بدورش. يبقى لما يسالك ويستهري عليك يقول لك قول لي الباث واي اوف فاست بوينتنج تيست برني، هي نفسها الباست بوينتنج تيست اون برني. طيب انا عاوز بقى الموضوع ده لصعوباتي عاوز اراجعه تاني على النقطه، ركز بقى بس انت عاوز تستجمع معايا المعلومات دلوقتي. هناخد الاول اهم جمله ان السيمي سيركولار كانات، السيمي سيركولار كانات بتستجيب سيمي سيركولار ليه؟ انجلر اكسليشن. طيب لان ده بيستيميليت الريسبتور اسمها كريستا امبولانس، الكريستا اللي موجوده جوه الامبوله بيسموها كريستا امبولانس. لو نعرف القواعد امتى تبقى استيميليت في الام اس كيو؟ لما الصغيرين يروح للكبار، هرمون مش لما الكبير يجي للصغيرين، الصغير يروح للكبير، لما الاستيريو سيليا يروحوا ناحيه الكاينو سيليا. طيب وهذا يحدث في حاله الهوريزونتال لما الكوبي تبقى ديفليكتد لجوه ناحيه اليوتر، لان انا ما حبيتش اخبطه في الفيرتيكال عكس لما الكوبي لما تروح اواي. يبقى تاني القاعده الثابته ان الصغير يروح للكبير سواء في الهورزونتال او في الفيرتيكال، لازم الاستيريو يروح للكايلو. طب ايه القاعده المتغيره؟ امتى الاستيريو يروح للكايلو في الهورزونتال؟ لما الكوبي تبقى ديفليكتد ناحيه اليوتر، انما في الفيرتيكال لما الكوبري هتبقى ريفلكتد اواي فروم ذا يوتر. بس ما رضيتش اقولها في الاول لان ما كانش الموضوع ناقص مع بعض. تاني السيمي سيركلر تستجيب لايه؟ دي اهم سؤال في الام سكيو، تستجيب لايه؟ انجلر اكسلريشن انجلر. وهذا يحدث لما الصغير يروح للكبير ولا الكبير يروح للصغير؟ الصغير اللي هو الاستيريو سيليا يروح للكاينو سيليام، كاينو سيليام ده واحد، سيليام مفرد، سيليا جمع. طب في حاله الهوريزونتال يحصل لما الكوبليا تروح تورز ولا اوي؟ تورز في الهوريزونتال، والعكس مش هنقولها في الباب. طيب نيجي بقى للمراحل الخمسه. انا وانت دلوقتي قبل ما ندور بوث كوبلي في الميد بوزيشن صح؟ بتبعت كل واحده 200 اكشن بوتنشال بير سكند، بس هنا 200 وهنا 200 يبقى ايكوال، عشان كده حاسس ان انا ما بدورش لا يمين ولا شمال. برضه في الام اس كيو الريستنج ممبر بوتنشال 50 الديبولاريزيشن عند ناقص 60 يطلع 80. ومين بيعمل ديبولاريزيشن في الودن عامه؟ وديتري انوار وديتري بوتاسيوم كتايم شانلز، كتايم شانلز. دي كلها معلومات دي مش كده بس عاوز اتاكد انكم جابوها صح باذن الله. يبقى قبل ما ندور هنا 200 وهنا 200. طيب نختار الدوران تو ده ايه؟ الدراي. يبقى الاندورين في يروح لمين؟ تو ذا ليفت. يبقى بوث كوبي راحوا تو ذا ليفت، يبقى مين اللي راح تور ذا ليفت كده؟ الرايت تو ستيميليت، وده راح اول. يبقى الامبلس جايه من الرايت، يبقى احس ان انا بدور تو ذا رايت وهو احساس حقيقي. ثالث مرحله with continuation of rotation with constant speed, both copy regain their position. سرعات ثابتة بيرجع مكانهم. فينتفي الإحساس بالدوران وهو ده اللي حادث دلوقتي. لأن احنا فلاين بنركب أكبر رجوحة على الكرة الأرضية بدون سرعة رهيبة سرعة ثابتة. حد حاسس حاجة؟ لا. المرحلة الرابعة. At the stoppage rotation, أنا هاد. بس أنت ليه بتكتسب حركة. Continue to rotate in the same direction to the right by momentum. يبقى في الأول inertia، في الآخر momentum. في الأول لما أنا بدور كده هو ما مدارش معايا، أنا دورت كده هو مدارش يا راح على التاني إنرجي وصول ذاتي. في الآخر أنا وقفت هو مكتسب حركة يبقى مومنتم راحته ده رايت. يبقى الرايت راحت أوي والليفت راحت تور. يبقى أنا سبت بس الإمبلس جالي من الليفت، تحس إن أنا بدور تو ده إيه؟ تو ده ليفت. This false sensation of counter rotation، هذا الإحساس الكاذب بالدور العكسي. It's called طيب بعد ده يقعد few seconds وبعد few seconds هيرجع بوت كوبلي ويرجع زي الفل. دي الخمس مراحل بتاع نمبر 1. طيب ايه الايفكتس بتاع الدوران؟ ست حاجات بحفظ اول اتنين مع بعض. في بدايه الدوران بحس اني بدور باحساس حقيقي سنسيشن روتيشن، طب في نهايه الدوران بحس اني بدور وده احساس غير حقيقي. يبقى نحفظه مع بعض سنسيشن روتيشن مع غير تايم. خدوا مع بعض اخد معاهم ثلاثه اللي هي الباس بوينتنج تيست اوف برانين. ليه؟ لانه ان لم يحدث غير تايم فلن يحدث باس بوينتنج تيست اوف برانين. كنتيجه الاحساسي ان انا بدور تو ذا ليفت وانا ما بدورش، لو غمضت عينيا قالوا لي اشاور على الورق وانا حاسس بدور مثلا تو ذا رايت يبقى ايدي هتروح تو ذا The fast pointing test for me. يبقى دول أول ثلاثة. Sensation of rotation, vertigo, second vertigo fast pointing test of for me. بعد أحفظ اثنين مع بعض. Autonomic change will change your muscle tone. ودي عارفينها من الحياة. لما أقع بركب رجوحة بالدور بعض الناس على الأقل يكتب أول اثنين. نوزيا and vomit. لكن في حاجات تانية. Hypotension. راديكاليا وان انا ازود الريسبريشن واتبادل معاه سوري. فاحفظ دول مع بعض اقولهم لون واحد. فاضل واحده لوحدها اللي هي الستاجمس اللي هي التو اند فرو موفمنتس اوف اي بول. الاول انا بدور تو ذا رايت يعني هتروح في عين اتجاه تو ذا ليفت سلولي سلولي وبعدين رابيد. يبقى كام كومبوننت؟ تو كومبوننت سلو الاول سلو بعدين فاست. كام نوع؟ ثلاثه لان في كام سيمسيفا وكنالز ثلاثه هما horizontal وvertical يبقى ثلاث انواع. وتقول الكوز بتاعته خلاص ان اي روتيشن بيعمل نستاجمس والنستاجمس لما اركب قطر ليها اسم دي القطر بيتحرك اوبتو كاينيتيك اوبتو كاينيتيك. طب في اسباب باثولوجيكال اللي بايظ عندهم السيرفنت النيو سيرفنت سوسو بيبقى عنده نستاجمس. اللي بيشرب قلب يحصل له فيرتايل يحصل له نستاجمس صح؟ وبعدين الناس اللي هي ما عندهاش ماكله يبقى تيجي تبص لك ما عرفتش تثبتها على ما عماله تدور فين الماكله سموها سيرشنج نستاجمس. وبعدين المينيير ديزيز قلنا انها بيحصل دفعات من الاندوليم في درجه حتى السيمسيكو كانت بيحصل لها ايه اللارج. فكل شويه الكوبلة تتحرك ومفيش دوران. يبقى دلوقتي ايه الايفكت؟ ست هنحفظهم تكتب لي جنبها كده جنب العنوان احب طريقه في الحفظ 3 2 1 جنب الايفكت النظر هنا صفر 11. قلنا السؤال بيجي بطريقتين effect of stimulation او angular acceleration. السؤال ليه سختين effect of acceleration عندك كام حاجه؟ سته. تحفظهم ازاي؟ 3 2 1 3 مرتبطين ببعض. الاحساسات بالدورات بدور يبقى احس اني بدور sensation rotation وده احساس صادر في بدايه الدورات. انا وقفت حاسس اني بدور في انهي اتجاه؟ اتجاه العكس عشان مومنتم اندريم. ان انا وقفت بس الاندريم في الموقف انا وقفت هو كامل بالمومنتم بالطيب. كنتيجه الاحساسي بالدوران هتصرف حر الخطر هشاور هبعد ايدي الناحيه الثانيه بالعكس بس بوينتنج بس بوينتنج ده سوبر نحفظه مع بعض. بعدين اتنين تشينج مع بعض اوتونوميك تشينج وباسل تون تشينج. اوتونوميك تشينج على الاقل اكتب نوزيا وايه وبس الشخص يبقى وشه شاحب وعقال. ضربات قلبه بطيئه وبالتالي الضغط قليل ونفسه مفتوح. وبعدين المصل تون اقعد كده وانت قاعد في الامتحان قول المريحه بتقول كده تو ذا رايت يبقى هعمل كده يبقى التون زاد هنا لان انا عوضت كده وده قالها ومفهومه ليه؟ لان القوه الطارده بترميني لبره فانا بحاول ارمي مركز الثقل في الاتجاه العكسي اذا عاوزها هندسيه بس مش مطلوبه مني. يعني ليه بنعمل كده؟ لان انت وانس انك بتلف البدايه المرجحه في قوه طارده بتوسع لما قلت لكم كلاسيك كده بترميك كده لورا فانت لازم ترمي السنتر بتاعك بالعكس تزود التوم في الاف سي لاترال وتقلل التوم في الكونترا لاترال. واخر واحده لوحدها اللي هي ايه؟ الاستاجنس. تمام؟ مين فاكر؟ سنسيشن اوف روتيشن فيرتايجو باس بوينتنج تيست اوف برنيلي هي سكند تو فيرتايجو. سنسيشن روتيشن ده في الاول احساس حقيقي وصادق ان انا بدور فعلا عن فيرتايجو عن باس بوينت تيست برنيلي اثنين لوحدهم دروليك تشينجز تشينج باسل فور. عاوز اعلمك طريقه في المذاكره لازم تعمل اورجانيزيشن للمعلومات والا مش هتفتكر حاجه انما تقعد تقرا وتقلب الصفحه اللي بعدها ملوش قيمه. الخمس دقايق الاخرانيين اللي بترتب فيهم افكارك هم اهم خمس دقايق اللي انتوا ما بتعملوهاش. وبعدين واحده لوحدها نستاكس. وبعدين تنقي فين الكي ووردز. كان تمام محمد بنيسي لو صاحب بحث يقول الدكتور نجي في كل حاجه في كلمه مهمه جدا يقول لنا هي دي المهمه ان ات ذا بيجيننج اوف روتيشن انا بتحرك الاندرين في انيرشيا ما اتحركش سبب انا اتحركت وهو لسه قاعد فبدل متحرك العكس يبقى ات ذا بيجيننج انيرشيا انا بقى ات ذا اند مومنتوم انا وقفت وواحد اكتسب حركه ات ذا بيجيننج انيرشيا وات ذا اند مومنتوم. دي جمل مهمه زي برضه ما قلنا السيمي سيركل ايه اهم حاجه ده تستجيب لايه؟ ما ينفعش تقرا موضوع انت مش فاهم مين انجلر ومين هنا تبقى بتهرج انجلر وبعدين القواعد تبقى ثابته لما الصغير يروح للكبير ولا الكبير للصغير؟ الصغير يروح للكبير ناحيه الكالوسيليا في حاله الهوريزونتال هذا يحدث لما الكوبيا تروح تورز ولا اواي فروم تورز العكس في البلد. وبعدين تقول لنفسك الارقام ما تقعدش تقرا سطور ناقص 50 ده الار ام بي دي بوزيشن ناقص 2 تطلع جلوتامين 50 60 جلوتامين. هاي طريقه المذاكره. المذاكره فن التحصيل فن اخر الاجابه فن ثالث. فانا اللي بعلمه لكم دلوقتي مش الموضوع تقرا اناتومي تقرا هيستولوجي في حاجات معينه ازاي تلم الموضوع. الخمس دقايق دول او العشر دقايق دول هم اهم من الساعه اللي قلناها. انت قبل العشر دقايق دول كان معلومات في ده في شويه معلومه فاضله دلوقتي يمكن في شويه معلومات. تاني 3-2-1 سنسيشن اوف ثانيه ثالثه فاست يعني بعدي فاست يعني عديت فاست بوينت تيست برنينج وبعدين اثنين تشينجز اوتونوميك ومسل تو كده فاكر. وبعدين واحده لوحدها ثاني يبقى سنسيشن روتيشن وبعدين فيرتايب وبعدين فاست بوينت تيست برنينج واثنين تشينجز اوتونوميك تشينجز وتشينج ان مسل واحده لوحدها. نيجي الباث واي برضه انا عاملها بطريقه غير الكتاب ان في مقطع مشترك. ليه اقعد كل مره اقولها معايا لخبطني ان اي باث واي هبتدي بفيستيبولار نير فيستيبولار جانجليون فيستيبولار نيوكليوس. انا اسال روحي انا عاوز ايه؟ انا عاوز اوتونوميك تشينجز السنتر كلها بتيجي فورميشن يبقى اطلع من فيستيبولار نيوكليوس نير بتيجي فورميشن يبقى اوتونوميك تشينجز تيجي فورميشن اوتونوميك تشينجز تيجي فورميشن. عاوز ايه تشينج في المسل تون مرتبطه بيه يبقى لازم انزل لتحت عشان اغير التون يبقى في تيكرو سباينال وفي فيستيبولو سباينال دايركتلي تيكرو سباينال اند فيستيبولو سباينال. عاوز نستاجماس مين اللي بيحرك العين مين اللي بيطلع بادنج اون بوث سايدز. عاوز فيرتايجو دي صعبه شويه. نروح للسربيلا الاول انهي السربيلا بتاع الاكوليبريا اللي هو الارك هو عاوز اقول لك ليه الارك بتاع الاكوليبريا ما اقولها لك حاجه ايه احلى ما في السمكه الاكوليبريا ده ماشي على سنه تعرف زي السمكه كمان ليه كده في البحر صح. السمكه دي اللي قلتها في التشريح المقارن لادنى انواع الكائنات يعني في بدايه خالص الكائنات اللي اتكونت ما عندهاش غير الاركي سيربيلا ومع احلى حاجه في السمكه الايكوليبريا. فالاركي ده بتاع الايكوليبريا الاركي بتاع الايكوليبريا فاحفظها لكم على السيربيلا كل واحد بيعمل ايه في كلمه. الارك ده السمكه. السمكه دي احلى ما فيها ايه؟ احنا بنوضعنا فنروح للارك اللي هو مين اللي هو فوليكلو ده اللي هو وان كان كلمه فوليكلو يعني قابل للنتف حاجه ممكن يعني تشدها بس هو شكله زي البابيون لو عاوز كلمه فوليكلو يعني بلودي ده يعني زي الديو انما فوليكلو يعني حاجه قابله للنهج تشد طيب وبعدين تحفظ اثنين واثنين تو نيوكليار تكلم دنتين وفاستيجن وانت لا فاهم انت رايح فين انت ده احساس بالدوران اي احساس تاني بقى فين في الكورتكس وفي احساس غير الكورتكس انهي لوب في الكورتكس بتاع الودن برضه ما قلنا له دي بتروح نفس المكان بتاع ال اللي ربنا قالته ليه يبقى تشوفيه تمبر لاين طب ومش ممكن اروح اي كورتكس غير لما اروح الثالاس اوف ذا اوبوزيت صح يبقى الطالب فاهم وعاوز يوصل لايه البرتايجو ده احساس باحساس احساس بالخاطئ ضربه بس في الاخر هو احساس يبقى كورتيكال سنسيشن طب في انهي حته انا فاهم دي جزء من الودن يبقى لازم اروح للسبير تايجو ولازم اعدي على الثالاس قبلها دخلت السيربيلا انهي السيربيلا بتاع الاكوليبريم اللي هو ايه فريكو نودر لوب ومنها التوني كلاي اللي صعبه فاستيجن وفهمتك معنى كل كلمه حتى بنقولها ما بنقولش حاجه مش فاهمها دنتيت يعني شكلها زي السن فاستيجن زي الاحتفال شرب من الاحتفال ده الفكره سهل ولا صعب؟ صعب يبقى اوتونوميك تشينجز نتيجه فورميشن في طريق المذاكره اوتونوميك تشينجز نتيجه لكن لو انت سهل في الشفه يقول لك قول لي الميكانيزم بتاع الاوتونوميك تشينجز تذاكر بقى تبتدي بالثلاثيه اللي هي مشتركه في ستيبلر نير في ستيبلر كانجل في ستيبلر نيوكلس نتيجه فورميشن دي اللي انت مركز فيها طب عاوز اوتونوميك تشينجز يبقى لازم انزل تحت اعصب المصل النزول تحت الطريقتين نتيجه السباينر حتى دول كانوا تو تاكس مش عاوزين يحتولوا الاثنين مين بس كان بيجي ما بنقولهاش بس انت عارفها وفي ستيبلر سباينر طب عاوز نستجمس يبقى عين يعني 3 4 6 متصلين بالميديال الموتور باند لو روح الميديال الموتور باند مش قنبص سايدز فايجو هي اللي صعبه شويه ليه؟ هروح للسيربيلا من الارك يبقى عندي 2 و2 2 اللي هما دنتين اوف ستيشن وعندي 2 اللي هما سوبيريور تمبرال جايروس بروح من الثالاس الاوبوزيت سايد انما لو قعدت بقى المذاكر اللي بيذاكر مذاكره هبله نقعد نعمل بقى زي الكتاب السيمولر نير بجانجل نيوكلاس ريتيكا فورميشن من الاخر بقى ده ريتيكا فورميشن بقت دايلوتد في اربع اسماء فما مركزتش ان هي دي المهمه ان الباقي كله ده قاسم مشترك نير بجانجل نيوكلاس انساهم حطوهم انساهم يبقى انا بركز في اللي فاضل ريتيكا فورميشن لو اوتونوميك تشينجز ريتيكو سباين اند ستيمولر سباين لو تشينج في المصل طول ميديا نوتيرا ماندل لو نستجمس سيريبيلم في سيريبيلم كورتكس لو بتكلم على برتايجو سيريبيلم معدي على الفريكو نودر بتاع الاكوليبريم ومنها الى فاستيجن لازم احساس يبقى في الكورتكس انهي كورتكس هو بتاع نفسه بتاع الاذن ما هي دي اذن لا سمعيه دي سمعيه اللي هي السوبير تمبرال جايروس مش ممكن اروح كورتكس غير معدي على الثالاموس والاوبوزيت التحصيل فني انا خدتها وطولت فيها عشان اوريك ازاي تذاكر مش دي بس تقرا حاجه وتقلب الصفحه العلاقه ملهاش قيمه انت ضعت وقتك ثبت تشوف فين الكي ووردز سيمي سيركلر سيميليتر مش هساعدك بالحركه انجلر اكسليشن في البيكين بيعتمد سبب الاستيمولس ان الاندوليشن سبب ايه؟ انرشا في الان ناقص 50 ناقص 60 جلوتامين طيب القاعده الصغير روح الكبيره الكبير الصغير سيريو سيريو الكايرو سيريو وهذا يحدث في حد الهوريزونتال لما تروح فوق العكس من كده خلص الموضوع تم نتسم الموضوع اي مذاكره اخرى يبقى انت ضعت لك ساعتين وفي الاخر ما طلعش في حاجه دخلوا في بعض عشان انت ما عرفتش ترتبهم المخ المخ قد الكمبيوتر الفرق مش في الكمبيوتر الفرق في البروجرام اللي هو حضرتك اللي بيدخل معلومات في بروجرام يدونه مليون جنيه لانه بيحطها بطريقه سهله وفي واحد بروجرامر تافه بتاعت تعريفك لانه مش عارف يرتب المعلومات اللي هيدخلها يو هاف ذا سيم كمبيوتر انت بقى تحكم هتدخلهم ازاي بطريقه تثبتهم مظبوط ولا ترميهم اي حاجه Method of stimulation of the cerebral cortex. So another yes. أولا برضو أنا بحبش أعمل كده، بحب إنك تبقى فاهم أنا أقول إيه. مين اللي هنعمل له ستيميليشن سيمسيرو كانال؟ الفئات في هذا المجتمع اللي عرضة للروتيشن، اللي هم واحد هيرقص باليه، يبقى ده أنت بتشوفهم بيعملوا إيه؟ حاجة رهيبة، يعني روتيشن بيبقى كده زي النحل. حاول تعملها جمال كده. طيب، قول لك نص دمك فاهم. طب دول لو هو بقى على المسرح حصل له نوزيا وفوميتنج وباس بوينتنج لطش اللي جنبه ما هو مش شايف بقى. او اللي هو الميليتري بايلوتس اللي هم الطيارين الحربيين، لانه ده بيلف بالطياره وفيرتيكال، بيعمل الفيرتيكال حتى بيعمل هوريزونتال في المناورات. طبعا مش الطائره الركاب، ولانه برضه لازم يختاروا كده الطائره الركاب، ما فيش ملفات كده، والا طبعا تنتهي مسخره. فهتبقى فاهم مين اللي بنعمل لهم الكلام ده. فتعالى احنا دلوقتي في كليه الطيران وبعض خريج الثانويه العامه متقدمين على فيديو طيار حاجه. فعندي اسهل طريقه ان احنا نعمل له روتات للمثل، يعني احنا نحطه على الكرسي منه نشوف هيحصل ايه. دور هنا الطريقه دي، خد بالك بنعمل ايه. يبقى انت فاهم كويس قوي. لما كتبوش الزميل ان الهوريزونتال سيميسيركو كانال ما هماش ديت هوريزونتال، ده هم عاملين زاويه 30. فانا عشان اعمل ذا بيست سيتويشن ستيميليشن كان اقول للراجل اللي بختبره يتلت الهيد فورورد كده 30 درجه، يعني ينزل دماغه لقدام 30 درجه كده، بقت ديت هوريزونتال. ودورت، خد بالك سؤال ام سي مهم جدا. الطريقه دي بتستيميليت تو كانالز ات ا تايم، كانال الهوريزونتال دي وكانال الهوريزونتال دي. يبقى لو تاتري ميسو بتستيميليت كام كانال ات تايم؟ تو كانالز. طيب باظ الكورس اللي بيدور نروح الناس؟ لا طبعا مش هوب. لا، في عندي حاجه اسمها كالوريك ميثود. خلاص كالوريك ميثود. دلوقتي احنا درجه حراره الاندريم في 37، جيب قطنا 43 مبلوله ميه 43 خلاص او 20، بحيث نخلي الاندريم في اللي بره حرارته مختلفه عن اللي جوه، فاهم؟ اللي جوه 37 زي الجسم، الملاصق للجسم، الملاصق للقطن اللي هحطها في الود هيبقى 43 او 20 اقل اكتر. فيحصل ما بينهم حاجه اسمها كونفكشن كارنت، طيارات الحمل، عارفينها؟ لان طبعا الاندوليم في الاسخن هيتمدد بالحراره، فكتبته في ال فيتحرك ويجي البارد مكانه. عارفين الكلام ده؟ طيارات الحمل. المهم لما انا احط القطنه كده بيسالك السؤال، حطيت القطنه كده قول لي اتجاه الاندريم هيتحرك ازاي؟ انت الاندريم في ده مختلف في حركته عن ده، شاور لي كده هيبقى الحركه ازاي بتاعت الاندريم؟ ها؟ او جمال بيقول لك هيتحرك كده، دي ما لهاش غير كمال واحد كده، يلا اكبر كده يا جهبل فوق يا بابا يا اهبل انت وهو وهي. الكونفكشن كارنت لازم تبقى في الفيرتيكال بلين، لازم، لان اهو لما ده يسخن هيتمدد يطلع لفوق والبارد ينزل. يبقى لما يقول لك اتجاه الكونفكشن كارنت ما يستهبلش، هيك حاطط قطنه هنا وده وده، يبقى كده الكونفكشن كارنت اولويز فيرتيكال. يبقى ذا كانال تو بي ستيميليتد تحطها فيرتيكال. بص لي هنا، احنا الهوريزونتال عامله زي ما كام؟ 30. عشان استيميليت الهوريزونتال في الطريقه دي يرمي دماغه لورا 60، يبقى كده بقت ديد فيرتيكال، هي اوريدي جايه 30 ويجيب دماغه لورا 60 بقت ديد. طب الطريقه دي مش عاوز عبط، لما احط قطنه هنا الكنال دي بس اللي هتبقى استيميليت، مش معقول القطنه اللي هنا هتسخن الودن التاني اذا كان مفيش مخ بالنص. يبقى الطريقه دي بتستيميليت وان كانال ات ا تايم، وان كانال ات ا تايم. في فقره المعلومات العامه، مثلث برمودا اللي هو عارفينه بتاع اللي السفن بتقع فيه والسفن بتغطس وبتاع، بقول لك عفريت ايه وعبط ايه. nothing but إنه في قاع المحيط هناك الهندي هناك في فولكانو تحت ساعات سفينة تعدي ما فيش أي مشكلة لكن لو حصل إنها عدت في وقت البركان في ثائر يبقى سخن هنا الفلويد ده يبقى الفلويد ده حصل له إيه يطلع لو سفينة صغيرة الفلويد البارد هينزل تنزل معاه فهم من غير عفريت طبعا لي طب الطائرات صغيره بتجذبها ازاي لان البولكينو ده بيرمي حمم من الميتالز لها ماجنتيك باور فلو طياره صغيره هيشدها بالقوه المغناطيسيه لكن لا فيها عفريت ولا غير مثلث وهنا مثلث ده مربع مثلث بالمودة يعتمد على البروجكشن ايه اللي هي بتحصل في انهي اتجاه اوعى تقول له حط قطنه كده زي بيت الهبل يعملوا كده الكونفكشن كارنت اولويز ذات عند كانال تو بي استيميتد لازم يبقى ذات طب بص لي انا الهوريزونتال اوريدي جاي زي ما كان طب عاوز اعمل لها استيميشن يبقى ارمي راسي لورا 60 طب دلوقتي لما احط قطنه كام كانال هتبقى استيميتد واحده لكن في الروتاتور اللي نسوت كام كانال 2 في طريقه ثانيه اسمها هيبلو كانال قالك تجيب من الاخر يعني انت بتعمل كونفكشن كارنت ليه عشان القطنه بتتحرك وبعد ما تتحرك يحصلها دي بولاريزيشن وبعد ما يحصلها دي بولاريزيشن يطلع جلوتامين وبعد ما يطلع جلوتامين يطلع اكشن بوتنشال لما نجيب من الاخر نحط جالفانيك كارنت على الاستيبلر نيرف ندي كهرباء فيطلع اكشن بوتنشال بس الطريقه دي رهيبه ولازم تنبه المريض السيبر نيرف متصل بكام كانال؟ ثلاثة يبقى كأن الثري كانالز ات تايم هتبعت اكشن بوتنشال يبقى الشخص ده هيحس بفزع لانه هيحس انه بيدور في المستويات الثلاثة بأن واحد وعلي انت افرض يعني الطب ما مشيش معاك كويس عاوز تدبر رزقك وقف الشارع هات جهاز جلفانومتر وكرسي مش هتدور العين ولا حاجه قول له تعالى هدورك اربوحه يعني احنا احسن اربوحه في دريم بارك بتدور في مستويين تبقى صعب قوي انها بتلف بحاجتين مرجحه كل في اتجاه واللي انت راكبها في اتجاه ثاني قول له انا هركبها في الثلاثه وحاطط له جلفاني كارن على الستيبر جلد ومشغل هيحس ان هو بيدور في الثلاث اتجاهات تبقى استفدت يعني ما راحتش دراسه طب هباء خلاص جلفاني يبقى خدوا بالكم حاجه لطيفه في الام اس كيو يبقى الكالوريك بتستيميليت كام كانال ات تايم 2 1 الروتاتوري 2 الجلفانيك 3 عشان السيبر نيرف بتاعتك تحط الدايره حوالين 1 و 2 3 اللي هي لطيفه ان انا مخطط لك عشان تاخد هات بقى الحته الاخيره حصه صغيره اهي 4 انما هنا الريسبتور كل نيوتريكل او السكيو بيبقى بره يعني السيمسكو كان ماسكه في النيوتريكل بيبقى فيه ريسبتور عباره عن بقعه بيسموها ماكيلا بقعه هنا البقعه النيوتريكل بيبقى فيها بقعه تحت انما السكيول بتبقى البقعه على الاطر موضوع فعشان كده بيسموا الريسبتور ايه؟ ماكلة. أنا علمتكم كلمة ماكلة يعني بقعة. أو يسموها اسم آخر. يسموها أوتلت أورجان. أوتلت يعني حصى الله. الأورجان بتاع مش في زلطة صغيرة يسموها حصى. نعم عربي. اليوم احنا السيكولوجي هنشوف يوم الاحد 9:30 اول 3 واحده الناس اللي كانت بتسال على السيكولوجي اول حصه. طب كويس جدا، انا عايز حد يديني كتاب السيكولوجي عشان اشوف هل هو غيروه ولا لا، عشان ما نبداش حاجه من غيره. لا هو بتاع سيكولوجي، حد معاه كتاب سيكولوجي؟ حد معاه انتوا اشتريتوه ولا مالكوش علاقه؟ لا اشتريتوه. حد بس العيد ده اخر مره بكره، ان انا عندي لازم يعني ما هكتبه امتى؟ مواعيد الحد 9:30 أول 3:30 هو كتاب مذكرة سيفكر بس أشوفه كل أسبوع بس مطبعوش جديد. طيب بص يا جماعة نتفق على أول حصة وقولها غالبا جديد لحد ما نجيبه، احنا هنطبع حصة لما نتأكد مش هقول نطبع حاجة كلها، خصوصا السنة دي أصعب سنة فيها سيكولوجي إنه في إم إس كيو أول مرة. 30 إم إس كيو ما كانش في إم إس كيو أبدا. طبعا المشكلة بتصعبها ليه بقى؟ ما نقدرش نفوت جمل، كنا الاول بنركز على اسئله معينه بيعملوا كله بس بنركز على اسئله. دلوقتي لا ام اس كيو ايوه، ما هي في مذكره ما انا عارف وفي كتاب، انا دي بالسنه اللي فاتت الكلام بس برضه لازم اشوفهم يعني جميل حضرتك اشوفهم. لا احنا دلوقتي هوريك انا الحصه الرنيه بس اللي هنصورها بس بليز يعني تسهلوا لنا اكتر لو حد جاب لنا كتاب بكره عشان نديها لكم في المره اللي بعدها كامله تقدر تجلدها تقدر حاجه. والسنه دي هنقول ديتيلز مفزعل انه الام اس كيو ده بيبقى مرعب. انا جزائي ليا كده ما اقدرش افوت جمله ليه؟ لان هفوتها. طب مش مهمه في النظم اكتبها بس ممكن تيجي بس الكولج هيبقى رخم قوي السنه لان هم يعني كميه كبيره قوي. 7 حصص ساعتين بدون امتحان قاعد ساعتين كل ساعه عشان تبقى فاهم. شكرا. ده اطول كتاب التاريخ اللي انتوا فيه ده. مفيش كتاب في الدنيا بالمنظر ده. اي هوب ان يعني يرحلوا للدكتور ان شاء الله. اه والله انا لا مقصر يعني بدات قبل ما يعني الدراسه تبدا. انا اصرينا اجي بدري جيت الخميس واشتغلت الجمعه. نوفر حس مش بطلع 3 ايام حلوي او كل 3 ايام بريد بس. يبقى تاني قلنا ماكل يعني ايه في اللغه؟ حد امراض جلديه يقول لك العند عنده ماكل يعني بقع في كده. حبه معالجين تكنولوجي حلو ده وان داي هتقول عبد الله ادانا كميه تكنولوجي محترمه في تيك توك حلو. بمعنى الكلمات ايه؟ وبليز يعني دوسوا على الناس تاني قالوا لهم المفروض اتليست كل شارع في مادات يدور على المعاني. مش كل حاجه بنقول كلام مش فاهمينه وهي مش كتاب اصلا. فريسبتور اسمها ماكله ولانها عباره عن سيلين فارمر. عباره عن هير سيلز والهير سيلز ده كل هير سيل شايله حصوه من الكالسيوم كربونيت. مش كده بيسموها اسم تاني اوتليت اورجن. يعني الاورجن بتاع الحصى واضح. اوتليت اورجن. طيب الاستراكشر فيه نوعين من الخلايا، الخلايا المهمه اللي هم الهير سيلز نمره دي دول اورينتد ان اول دايركشنز. يعني في جميع الاتجاهات وان كان عامه اليوترك اللي فوق وعامه السكيول للجنب عامه بس هم ان اول دايركشن. وفي نوع ثاني من الخلايا اسمها السب تنتاكيولار سيلز ومعناها سبورتنج سيلز. مش عارف في حد يختار التعبير الصعب. صح تنتاكيولار يعني سبورتنج سيلز. طيب كل الناس الراوند بوتلس ميمبرين امبيدد فيه كريستالز اللي هي معموله زي الحصوات اللي هي من ايه؟ كالسيوم كربونيت اسمها اوتلت او اوتوبانيا او اير داست اللي هي التراب بتاع الودن يعني. مش عارف بيهتموا عندنا بشويه حاجات كده انا شايف 3 ل 19 مايكرون الواحدة حجمها ايه دي الكلام ده معرفش ليه بيجيبوه عندنا هنا؟ ملوش ابدا بره الكلام ده. ودان ثيرزاند انتوا ليه في دي مهمة؟ يعني عشان يبقى في انيرشيا يعني في حاجة تتحرك وحاجة تتحرك. يبقى مهم ان تقول ان هو دانسر. الكثافه بتاعته مختلفه، فما بيتحركوش مع بعض بالظبط، واحد يتحرك والتاني لا. ما دي كانت فكره الاستيميليشن هناك، ان انا اتحرك والامبليمف اخر ورايا في الاول ماشي، او انا اقف والامبليمف كمل. فدي مهمه لها دانس، لكن مش مهمه بقى 3-19. انا بقول الكلام ده مش عشان حاجه، عشان في يوم من الايام انتوا اللي هتكتبوا يا جماعه. طب برضه شفتكم ايه اللي يتكتب وايه اللي ما يتكتبش؟ اي معلومه ليس لها اهميه التكنيكيه ما نحشيش دماغ الطالب. طيب ان يوتريك اللي ماتيريلايز الهوريزونتال بلين وهير سنس ار بوينتنج ابورز اهي. ورسمنا في الرسمه الاولانيه على فكره. اول رسمه خالص اللي رسم فيها اللعبه. اما فيل سكيول فبتبقى فيرتيكال ودايركتد لاترال. كل ده قراءه ام اس كيو نص عرض ام اس كيو. الفانكشنز اوف يوتريكل اند سكيول سؤال نظري مهم هنقوله نمشي خلاص ربع صفحه اهي. نبتدي بنمره بي ديتكشن اوف لينير اكسلريشن. افتكر نحط الدايره ونلون الالوان بتاعتنا الحلوه لينير. هي دي النقطه المهمه، ان في لينير زي الطائره وفي انجلر السيمي سيمبلر. هي دي بص معايا، معرفش اذا مين كاتبها ولا لا برضه عشان ما اظلموش. انا يعني كنت اول جروب فلسه ببص هم كاتبين ايه، لان طبعا هنا لي حاجات وهنا حاجات ليها مختلفه. انما اللي بقوله ثابت اضعاف اللي مكتوب دائما قبل مش هتفهموا، ان هم لازم تفهم ان هم ستريتش ريسبتور. الريسبتور دي بتشتغل كستريتش ريسبتور، يعني ايه؟ لما الحصوه تشد على الشعر يحصل استيميليشن. لما الحصوه تشد على الشعر عايزين سواي الشعر فيها حصوه، لما الحصوه دي شدت كده يحصل استيميليشن. هل مكتوبه مش مكتوبه؟ الله اعلم، ما هنقرا هنشوف. انما هم ستريتش ريسبتور، يعني ممكن جنب فوق هنا حتى نكتبها الاوتوبيس اورجان هم هناك دول ستريتش ريسبتور. ميكانو ريسبتور يعني ستريتش ريسبتور صح، ميكانو ريسبتور صح. بالام اس كيو جنب اول سطر فوق. تعال بص معايا من فضلك دلوقتي، انا راكب خلينا اتوبيس بلاش نركب طياره. الاتوبيس لسه ما قامش، بعدين فجاه الاتوبيس اتحرك لقدام، انا اتحرك لقدام انما الاوتوبيس بالانيرشيا هتستنى ورايا فهتشد على الهير سيلز، فانا هديتكت الاتوبيس بتاع الحركه. لما الاتوبيس حركته تنتظم على القطر او الطياره يرجعوا مكانه مش حاسس. فجاه فار من الاتوبيس، ايه اللي هيحصل؟ انا هقف بس الاوتوبيس هتيجي لقدام بالمومنتوم شد على الهير سيلز. يبقى مره اخرى بتديتكت اللينير اكسلريشن. في ثلاث اجابات صحيحه واحده خطا. ايه الداتا صحيح؟ بتديتكت الاكسلريشن صح، الديسيليريشن صح، التشينج ان سبيد صح. انا مين اللي غلط؟ كونستانت. وعشان يلخبطك يكتب لك كونستانت هاي سبيد، يعني هاي دي اللي خليتها تفرق. طب ما الطياره كونستانت هاي سبيد ديتكتد؟ لا لا. يبقى تاني انا ما بشرحش بس نظري، بشرح الام سي كيو وورد وايد. اكسلريشن صح، ديسيليريشن صح، تشينج ان سبيد صح. مين اللي غلط؟ كونستانت هاي سبيد. بس اهم كلمه هنا لينير اكسلريشن. اليوتريكل مسؤوله عن الهوريزونتال اكسلريشن، انما السكيولز مسؤوله عن الفيرتيكال اكسلريشن. الفيرتيكال بتيجي لتحت كده وتطلع لفوق كده، فيرتيكال اكسلريشن. تاني بقى حاجه اللي هي مينتنس اوف ستاتيك ايكوليبريم. أو بص أنا عاوز أكتب جنبيها حاجة أتمنى يا أبو كابتن بس نكتبها كده حتى لو عندنا نظام كبير ولا لا. جنب مينتنس أوف ستاتيك إيكوليبريم أورينتيشن أوف هيد إن سبيس. ده سؤال مسكين مهم جدا، إنها دي اللي بتخليك تأورينت الهيد فين في السبيس. بص معايا أقول لك بطريقة لطيفة خالص. تخيل إن إحنا قلنا الهير سيلز دول أورينتد إن ديفرنت دايركشن. هناخد شوية الهوريزونتال برضو. انا وانا دماغي متظبطه في ايكوال ستيميليشن، انا حاسس دماغي مظبوطه بالظبط. لو انا دماغي جت كده فاهم ايه اللي حصل؟ الحصوه دي شد على الشعر دي بقت ستيميليتد، دي نايمه على الشعر مش عامله لها ستريتش، بقت انهبيتد. يبقى حتى وانا مغمض انا دي ستيميليتد دي انهبيتد، فانا حاسس دماغي رايحه ناحيه الشمال. طب لو جبت دماغي كده اظن فاهم، دي هتبقى قول لي دي هتبقى ايه؟ سيميليشن دي هتبقى فاهم ليه هنا الحصوه راكبه على الشعر انما هنا الحصوه بالجرافيتي شد عليه وهم ما استلش يسيب. طيب يبقى هم مسؤولين تو اورينت البوزيشن اللي هو مش كاتبها الزميل الهيد ان سبيس. افهم ليه ان هم يعني ما بيكتبوا مش عارفين فين بقيت الاسئله. طب ما انا ممكن دماغي تبقى معدوله في السبيس ومعوجه على البادي شايف الوضع ده وظيفه مين النيك بروبريسبتور ان النيك دي باسل مشدوده والنيك باسل دي لا يبقى ما يقول لي هيد ان ريليشن تو بادي ده وظيفه النيك بروبريسبتور تبقى ان بي لنفسه انما الاوتلس هيد ان سبيس يعني بص معايا اهو انا الهيد معدوله على البادي بس ككل معوجه في السبيس يعني معدوله على البادي بس معوجه فين سبيس. دلوقتي انا ديتكتيف بين دي ستيبيليتي دي لا طب ممكن الهيد معدوله بس معوجه على البادي يعني في السبيس حلو مين اللي يقول لي انها معوجه على البادي النيك بروبسيبتور يبقى عندي احتمالين البوزيشن بتاع الهيد ان سبيس او بوزيشن اوف هيد ان ريليشن تو بادي الهيد ان سبيس ده وظيفه مين وظيفه ال اطلس اللي هي موجوده في يوتيوب سكيو انما ان ريليشن تو بادي ده وظيفه النك بروبريسبشن اول واحده هنا كاتب when the head is vertical اول جمله the right and left utricles are equally stimulated قلنا لما يبقوا equally stimulated مش حاسس حاجه غلط normal equilibrium if the head tilted to one side السايد ده هيبعت impulse كتير وده لا هي increase the charge on that side و decrease the charge in opposite side so sensation of mal equilibrium is created فالإكوليبريم سنتر يشتغل ويبعت كوركتيف امبلس خليك تعدل راسك مهما انت راكب حاجه بكميل تملي بتسعى انك انت تعدل راسك ان سبيس لو حاجه عماله تتارجع طول ما انت بتظبط ايكوال امبلس مالت كده دي ستيميليتد ودي لا فبيبعت كوركتيف امبلس تعدل الهيد خلاص او ممكن تيجي لك كسؤال اورينتيشن اوف هيد ان سبيس ذا اوفيس ده سؤال مشهور جدا في العالم orientation of head in relation to body ده neck proprioception وحتى لو عايز طول السؤال اكتب لهم دي حتى تبين عنك معلومات حقيقيه ان مش بس كاتب اللي هم كاتبينه ان تابع نمره ايه اكتب النوت دي ان الاطلس ده بتدي orientation of head in space طب مين بيدي orientation of head in relation to neck proprioception يبقى دي اللي باخد بالك السيمي سيركل دي وظيفة واحدة بس انجولار اكسلريشن ومع ذلك هي اللي اتكلمنا عليها معظم الحصة هي اللي فيها الأسئلة دي ليها وظيفتين وسؤال غالبا ما بيجيش اللي هو لينير اكسلريشن وأورينتيشن اوف هيد ان سبيس ثانك يو فور جود ليسننج أربع رقعات بعد كده مش هقدر أشتغل معاك في الأسئلة 6 بيجز بس دي الحتة الصعبة ما تفتكرش إن هنشتغل 6 صعبين لا دول قال عن 12 ورقة الأولانيين دول دول قال عن 12 ورقة بعد كده الدنيا هتهدى شوية شوية كده اه ده الصح اللي خلاني دي حوالي 8 صفحات في الكتاب